بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي الحقيقة يعني قواعد مهمة من القواعد التي ينبغي أن يعني نمر عليها. أظن وقفنا عند العبرة بعموم قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وعرفنا أن يعني رأي أن فيها خلافا، ووقفنا عند الوجه الثاني الأخذ بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، قال وهو اختيار أبي البركات وأبي محمد المقدسي. وقبل قراءة النص نسبة إلى الأئمة مثل الإمام أحمد وإلى الإمام الشافعي في مثل هذه المسائل هي في الغالب ليست نصا صريحا من الإمام، وإنما وجدوا أن له مسائل قصر الحكم فيها على صورة السبب، فقالوا هو يقول بهذا، مع أن فيه مسائل أخرى عمم الحكم فيها. فقال آخرون من علماء المذهب بل هو يرى أن العبرة بعموم السبب لا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فلا تستغربوا، كل الآراء الموجودة فيها خلاف قوي هي في الغالب مأخوذة بطريق التخريج. الإمام الشافعي ألف في الأصول فنص على رأيه في بعض المسائل صراحة، لكن الإمام أحمد ما له تأليف في الأصول مستقل، وإنما له فتاوى وله يعني كلام نقله تلاميذه، فيختلفون أحيانا في فهمه، وأحيانا يكون اللفظ نفسه من الصعب الجمع بينه، فيكون قال هذا مرة ثم تغير اجتهاده وقال هذا مرة أخرى. وأتباع المذهب لما يأتون يعني كأنهم يجدون أنفسهم في حل، يقول أنا إن خرجت على هذه الرواية فلن أخرج عن المذهب، وإن خرجت على هذه الرواية فأنا أيضا لن أخرج عن المذهب، لأن الروايتين كلاهما منقولة عن الإمام أحمد. التقليد في ذاك الوقت يعني في أيام التأليف مثل هذه الكتب كان حتما لازما، يعني حتى إن علماء مجتهدون يعني علماء مجتهدين وما يعني ذلك إذا قيل لهم قالوا نحن مقلدون. له أسباب، هذا أسباب تاريخية وأسباب يعني كثيرة، قد يكون بعضها يعني مقنعا وقد يكون بعضها غير مقنع. فيعني إذا أردنا أن نلتمس العذر نقول إنهم ربما التزموا بالمذهب وقالوا هذا لا نخرج عن المذهب حتى لا يعني يكثر الخروج على الآراء الأئمة بآراء شاذة من بعض المتفقهة، فقالوا يعني لا، أنت لا تأتي بقول خارج إلا إذا كنت مجتهدا مطلقا. وكانت يعني دعوة الاجتهاد المطلق كانت مشكلة كبيرة أن يدعي أنه مجتهد مطلق. ولما خرج شيخ الإسلام بن تيمية عن يعني المذهب الحنبلي يعني لقي مضايقة كبيرة في بعض الفتاوى، مع أن له سندا من السنة أحيانا، كما في طلاق الثلاث أنه قال يعني طلاق الثلاث في مجلس واحد تعد طلقة واحدة، فضويق وآذوه. وقد يكون أيضا ليس السبب هو الفتوى، وإنما يكون السبب مسائل أخرى كان له رأي فيها يخالف جمهور من خلفه، مسائل اعتقادية ونحو ذلك. فالموجود في القواعد هنا تجد أنه يعني عدة أقوال متعددة، هل الإنسان مخير بينها؟ المقلد ينبغي أن يتبع ما يرى أنه الأرجح، وإذا يعني أما المجتهد فينبغي أن يكون له أصول ثابتة. اللي يدعي الاجتهاد أو يزعم أنه مجتهد ينبغي أن يصير على أصول ثابتة، ولا يتأرجح مرة يقول بهذا الأصل ومرة لا يقول به، إما أن يعني إلا بعذر. يعني أحيانا يعني تقول مثلا أنا أقول العبرة بعموم اللفظ ثم أتوقف في بعض العمومات، لا أطرد عمومها في كل شيء وإنما أقصرها، هذا يكون بدليل، لابد أن يبين دليلا وقرائن تدل على أنها مقتصرة على هذا. هذه يعني أحببت أن أنبه إليها قبل البدء في درس اليوم. طيب تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: وأما كلام غير الشارع فهل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ الصفحة هذه كم هذه؟ ما أدري وين تقرأ أنت. 910 ما اللي عندي مختلفة. وصلت الفروع ولا ما وصلت؟ إذا تقر هذا فيتعلق بالقاعدة فروع، وصلتها ولا باقي؟ لا أنا الصفحات عندي مختلفة. أقرأ أقرأ، عطنا رؤوس أقلام. قال الجويني قال الإمام فخر الدين في مناقب الشافعي، وصلتها؟ لا قبل شيخ، صفحة 910. المذهب الثاني وصلته؟ العبرة بخصوص السبب؟ إيه تعديته؟ طيب وين أنت فيه ولا بقى؟ العبرة بخصوص السبب رواية عن أحمد واختاره المزني، ها؟ قال الجويني قال فخر الدين، وين وصلت؟ وقف اللي بعدها صفحة اللي بعدها صفحة. ما عندي هنا 910، هاي 910 الفقرة الأخيرة. قال الشافعي الفقرة الأخيرة إن هذا وحمل قوله عليه السلام الولد للفراش. هي هذه المسألة اللي قلنا فيها إن الشافعي هنا أصلا كان ينتقد منهج يعني ما قاله الحنفية من أنهم يعني يقولون العبرة بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب، ثم مع هذا يخرجون صورة السبب، لأن صورة السبب قطعية الدخول يقولون. فحديث الولد للفراش أصلا ورد في يعني وليدة زمعة، يعني ولدت ولدا وكان يعني اختصموا فيه للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم ألحقه بزمعة لأنها كانت وليدة له وهو ويطأها، ومع هذا قال احتجبي منه يا سودة كما ورد، سودة بنت زمعة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال احنا حكما نقول هو الولد للفراش. فاقرأ الكلام. طيب وحمل قوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش على الزوجة. قال وحمل قوله صلى الله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش على الزوجة، وأخرج الأمة من عمومه. فقال الشافعي إن هذا قد ورد على سبب خاص وهي الأمة للزوجة. قال الإمام فخر الدين: فتوهم الواقف على هذا الكلام أن الشافعي يقول إن العبرة بخصوص السبب، وإنما أراد الشافعي أن خصوص السبب لا يجوز إخراجه عن العموم، والأمة هي السبب في ورود العموم فلا يجوز إخراجها. هذا الكلام في الدليل الوارد من الشرع. وأما كلام غير الشارع فهل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ككلام الشارع على الصحيح، أو العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ بخلاف كلام الشارع؟ في المسألة وجهان: أحدهما العبرة بعموم اللفظ، وهو اختيار القاضي في المجرد والآمدي وأبي الخطاب وأبي الفتح الحلواني وغيرهم، وأخذوه من نص أحمد في من قال لله علي ألا أصيد من هذا النهر لظلم رآه فيه ثم زال الظلم، فقال أحمد النذر يوفى به. الوجه الثاني الأخذ بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، وهو اختيار أبي البركات وأبي محمد المقدسي. وفرق صاحب المغني بين كلام الشارع وغيره بأن الشارع يريد بيان الأحكام فلا يختص بمحل السبب لكون الحاجة داعية إلى معرفة الحكم. طبعا كلام الإنسان العادي أو كلام البشر في أيمانه وفي عقوده وفي يعني أوقافه إذا كتب وقفا أو كتب وصية نيته هي مقدمة، والسبب قد يدل على النية، قد يدل على النية، فسبب الكلام قد يكون دليلا على النية، يعني فيؤخذ بتقدم النية في الأيمان وما أشبهها على ظاهر اللفظ عند الحنابلة وعند الحنفية. الشافعية يعني الكثير ينقل عنهم أن النية مؤخرة عن اللفظ، إذا كان اللفظ صريحا فالنية ما ينظر إليها في الحكم أو في الفتوى، نأخذ بظاهر اللفظ، فإذا كان ظاهر اللفظ العموم نقضي عليه بالعموم. وكلام أحمد هنا أيضا يعني يدل على أنه لما قال والله لا أصيد من هذا النهر قال نحمله على عمومه يوفي بنذره، لكن في مواضع أخرى تجده مثلا يأخذ يقدم نية الحالف على ظاهر كلامه. فالتفريق بين كلام الشارع وكلام بقية الناس ممكن، لأنه إذا كان موجودا يمكن أن نسأل عن نيته، لكن الشارع نحن لا يعني لا نعرف مقصده إلا بظاهر الكلام، ظاهر الكلام أو نص الكلام هو الذي يدلنا، ونحن لو عرفنا أن هذا الحكم هو مقصود الشارع لا يجوز أن يعدل عنه أحد، لكن بأي شيء نعرف أنه مقصوده؟ لا نعرف إلا بالنصوص أو باستقراء الشريعة وقواعدها العامة. هل يمكن أن نعرف مقصود الشارع بسبب؟ أحيانا يمكن وأحيانا غير ممكن، يعني إذا كان التعبير بلفظ عام صريح في العموم، الشرع جاء للناس كافة ما جاء لهذا الشخص بعينه أو أمثاله، فيمكن أن يقال إن في ألفاظ الشارع يحمل على العموم، أما ألفاظ الناس تراعى فيها نياتهم وتراعى فيها السبب، لأن السبب أيضا يكون دليلا على النية. ولهذا إذا قلت لشخص تغدى عندي اليوم إلا لابد أن تغدى عندي، قال والله لا أتغدى، لو أخذت بظاهر كلامه لا يتغدى أبدا يعني، لكن هو ما يريد هذا، هو يريد لا يتغدى عندك، يريد أن يتغدى في بيته مثلا. فمراعاة نية الإنسان هذه مطلوبة في ألفاظهم. يبقى من كتب وصية ومات ما يمكن يسأل عن نيته، هذا نعتبر ظاهر لفظه، مثل ما نعتبر نصوص في نصوص القرآن والسنة نعتبر الظاهر كذلك، لأنه لا يمكن سؤاله، لا يمكن سؤاله. طيب فضل. قال: واستثنى صاحب المحرر صورة النهر وما أشبهها كمن حلف لا يدخل بلدا لظلم رآه فيه ثم زال الظلم، وجعل العبرة فيها بعموم اللفظ، وعد صاحب المغني الخلاف إليها. واختار أبو العباس ما قاله جده وفرق بين مسألة النهر المنصوصة بأن نص أحمد إنما هو في النذر، والناذر إذا قصد بنذره لزمه الوفاء مطلقا، كما منع المهاجرون من العود إلى ديارهم التي تركوها لله، وإن زال المعنى الذي تركوها لأجله فإن ترك شيء لله يمتنع العودة فيه مطلقا، وإن كان السبب قد يتغير كما نهي المتصدق أن يشتري صدقته. وقد يكون جده لحظ هذا المعنى، حيث خص صورة النهي بالحنث مع الإطلاق بخلاف غيرها من الصور. وأما محل السبب فلا يجوز إخراجه بالاجتهاد إجماعا قاله غير واحد، لأن دخوله مقطوع به لكون الحكم ورد بيانا له، بخلاف غيره فإنه يجوز إخراجه لأن دخوله مظنون. لكن نقل ناقلون عن أبي حنيفة أنه يجوز إخراج السبب. وقد منع ابن أبي موسى في الإرشاد والشيرازي في المبهج وابن عقيل في الفصول المعتمر المحصر من التحلل مع أن سبب الآية في حصر الحديبية وهو الرسول كان معتمرا. أحسن الله إليكم. يعني الآية التي وردت في هذا في حص في في في عندما حصر النبي عام الحديبية وهي كانت عمرة وليس حجة. مع أن سبب الآية في حصر الحديبية وكانوا معتمرين، وحكي هذا عن مالك وأنه لا هدي أيضا، وروي عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه حمل ما في الصحيحين من في حديث أبي هريرة أنه قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين على أمر الآخرة، مع أن سببه أمر الدنيا، لكن يحتمل أنه لم يصح عنده سببه. وقد روى المروذي وابن القاسم. هذه الصور التي ذكرها هي موجودة في كتاب البحر المحيط بتفصيل أفضل، البحر المحيط للزركشي. قال كل المذاهب عندهم يعني وقعوا في بعض الخلل في هذه الجزئية، وهو أنهم أخرجوا صورة السبب. كل مذهب ذكر له مثال أو مثالين. قال يعني إذا كان أبو حنيفة وقع في أنه أخرج صورة السبب من الحكم، فكذلك وقع لغيره من الأئمة أو من اتباع الأئمة أنهم أخرجوا صورة السبب. طبعا هذا قاله لما قال صورة السبب قطعية الدخول، لا بد أن تدخل. فعندنا صورة السبب لا يقصد بها الواقعة نفسها التي وقعت فيها، يعني مثلا الرجل سرق رداء صفوان فنزلت الآية بالقطع في السرقة، ليست صورة السرقة هي قصة ذلك الرجل بعينه، لا، هي صورة السرقة أرفع مرتبة، أرفع سرقة رداء مثلا أو سرقة ما يساوي الرداء، هذه صورة السبب. عين السبب وصورة السبب وجنس السبب، ثم يأتيك العموم المطلق فيما بعد. فيقول أنه هناك من أخرج، هناك من وقع في إخراج صورة السبب، كأنه يقول الإجماع ما هو منعقد على أن صورة السبب لا تخرج، وقع من الأئمة أنهم أحيانا أخرجوا صورة السبب، قد يكون بقصد منهم أو بغير قصد. نعم. قال: وقد روى المروذي وابن القاسم وأبو طالب عن أحمد أنه لا يجوز الرهن في السلم، وهو اختيار الخراقي وأبي بكر عبد العزيز، مع أنه روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أن المراد بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، أنه السلم، وفيه ذكر الرهن. ولو سألتهم امرأة له الطلاق فقال نساء طوالق طلقت، ذكره ابن عقيل إجماعا، ولو ادعى استثناءها دجي. وهل إذا كان هي اللي طلبت الطلاق وقال نساء كلهن طوالق هي تطلق إجماعا، ما يمكن أنها تستثنى، لأن هي سبب القضية. نعم. قال: ولو ادعى استثناءها دين، وهل يقبل في الحكم؟ المشهور أنه لا يقبل، لأن محل السبب لا يجوز إخراجه. قال الحكم يعني في القضاء، يعني في القضاء ما يقبل. لو قال أنا كنت أقصد غيرها، يقول هذا ما يقبل قضاء، لكن يقبل ديانة. نعم. قال القاضي: ويحتمل قبوله لجواز تخصيص العام، والله أعلم. ولا صح عند أحمد لا يصح اللعان على حمل، وقاله أبو حنيفة وهو سبب آية اللعان، واللعان عليه في الصحيحين، لكن ضعفه أحمد، ولهذا في الصحيحين أنه لاعن بعد الوضع. ثم يحتمل أنه علم وجوده بوحي، فلا يكون اللعان معلقا بشرط. وعن عائشة أن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة ابني فاقبضه إليك. فلما كان يوم الفتح أخذه سعد، وفيه قال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة عهد إلي أنه ابنه، يعني من الجاهلية، أثار الجاهل. نعم. انظر إلى شبهه بعتبة، يقول. نعم. نعم. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي ولد ولد أحسن الله عليكم هذا أخي ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر إلى شبه إلى شبهه فرأى فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة. احتجبي منه من باب الاحتياط، ولا سودة هي بنت زمعة ويفترض يعني يكون أخوها، ومع هذا قال احتجبي منه يا سودة لأن شبهه بعتبة يظهر، لكن في النسب ألحق بمن بصاحب الوليدة ما دام أنه استلحقه. نعم. قال وعند أبي حنيفة لا تصير الأمة فراشا حتى يقر بولدها، فإن أقر به صارت فراشا ولحقه أولاده بعد ذلك فأخرج السبب. قال أبو المعالي الجويني وإنما ادعى النقلة عن أبي حنيفة أنه يجوز إخراج السبب من هذين الخبرين، أعني حديث اللعان على الحمل وحديث عبد بن زمعة، ثم قال ولا يجوز أن ينسب إلى متعاقل تجويز إخراج السبب تخصيصا، وحمل ما نقل عنه على أن الحديثين لم يبلغاه بكمالهما. قال فقد كان ضعيف القيام بالأحاديث. قال أبو العباس ولهذا قطع أحمد بدخول النبيذ في آية الخمر والاستماع إلى الإمام في قوله تعالى فاستمعوا له وأنصتوا، وقطع قال الإمام أحمد في الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال هذا في الصلاة إجماعا، أجمعوا على أنه في الصلاة. نعم. وقطع بأن إما أن تقضي أو وإما أن تربي من الربا، وهذا كثير في كلامه. إذا تقرر هذا فيتعلق بالقاعدة فروع، منها أن الأفضل عندنا في السفر الفطر المطلقة سواء وجد مشقة أو لم يجد، أخذا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، رواه أحمد والنسائي وابن ماجة عن كعب بن عاصم. يعني مع أن الحديث ورد عندما رأوا رجلا يغمى عليه فقالوا ما به، قال إنه صائم وكانوا في سفر، قال ليس من البر الصيام في السفر، فلو قصرنا الحديث على سببه لقلنا ليس من البر الصيام في السفر لمن يشق عليه السفر، ها؟ لأن هذه الواقعة وقعت في شخص أغمي عليه، لكنهم عمموا وقالوا ليس من البر الصيام حتى ولو لم تكن هناك مشقة. لا، هناك من قال نقول هذا ليس من البر الصيام في السفر التطوع، صيام التطوع أنه لا يصوم في السفر تطوع، أما الفرض فيجوز لوجود دليل أيضا وهو قوي. نعم. وقال بعضهم إسناده جيد، وقال النسائي هذا الحديث خطأ لا نعلم أحدا تابع محمد بن كثير عليه، والصواب قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر أن تصوموا في السفر، أخرجاه في الصحيحين، وهو عام أيضا لأن تصوموا جملة فعلية، والجمل الفعلية نكرات وهي في سياق النفي فيكون عاما. قال ومنها أن متروك لكن على عادة المحدثين يقول يضبطون اللفظ، ما قال ليس من البر الصيام، قال ليس من البر أن تصوم. هذا من ضبط اللفظ والمعنى، لأن أحيانا يختلف المعنى باختلاف لفظة يسيرة ربما ما ينتبه لها الناس، فضبط الألفاظ هذه يعني ميزة لأهل الحديث. نعم. قال ومنها أن متروك التسمية لا يحل عندنا على الصحيح من المذهب، أخذا بعموم قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وتحقيق المذهب في التسمية، واختلاف الترجيح في بعض الصور دون بعض، قد كتبته في الكلام على البسملة. قال ومنها جواز بيع العرايا. واضح أيضا، هذا واضح، متروك التسمية يعني الآية قال الشافعي وردت في من يذبحون ويذكرون اسم غير الله، فقصرها على محلها، قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذه واردة في من يقول باسم كذا ويذكر اسم غير الله، أما المسلم سواء سمى ولا أو لم يسمي فذبيحته صحيحة، وروى بعض الأحاديث لكنها ليست بقوية يعني في أن ذبيحة المسلم حلال ولو لم يسمي، لكن الآية لو أخذ نظر إليها هي أقوى من هذه الأحاديث التي ذكرت، إلا أنه الشافعي قصرها على سببها. قال: ومنها جواز بيع العرايا بشروطها المذكورة في كتب الفقه، ومن شروطها أنه لا بد من حاجة المشتري، وهي ألا يكون للرجل ما يشتري به الرطب غير التمر، وهو مخالف لقاعدة المحلى بالألف واللام، فإن اللفظ الوارد في جوازه ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وزيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. فإن قلت إنما ورد بيع العرايا رخصة عند الحاجة بدليل ما قاله الشيخ أبو محمد في كتابه الكافي أن محمود بن لبيد قال: قلت لزيد بن ثابت: ما عراياكم هذه؟ هذا خلاص، هذا ما فيه زيادة يعني بيان. انتقل القاعدة التي بعدها. اتضحت مسألة البناء على قاعدة العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ قال القاعدة 62: قاعدة الاستثناء، إخراج بعض الجملة بإلا، وهي أم الباب، أو ما قام مقامها، وهي غير وليس ولا يكون وحاشا وخلا وعدا وسوى وما عدا وما خلا. وأما سيما إذا انتصب بعدها المعرفة فمنع الجمهور النصب. وقال ابن الدهان: لا أعرف له وجها. ووجهه بعضهم بأن ما كافة، وأن لا سيما منزلة منزلة إلا في الاستثناء، فعلى هذا تكون من أدوات الاستثناء. ورد بأن الاستثناء مخرج وما بعدها داخل من باب الأولى. يعني يتكلم في أن لا سيما هل هي من أدوات الاستثناء أو لا، فقال إنها اللي بعدها داخل، والاستثناء الذي نعرفه أنه يخرج ما بعده. تقول: قام القوم إلا فلانا فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فالخمسين مخرجة وليست داخلة. لكن إذا قلت يعني لا سيما حضر الرجال، لا سيما زيد، فمعناه أن زيد حضر أيضا. فأراد أن يوجه كيف قال بعضهم إنها من الاستثناء، وهذا بحث لغوي. يعني يقول هو كأنه قال يعني أراد أن يخرجه ممن يتوهم عدم دخوله. نعم. قال: وأجيب بأنه مخرج مما أفهمه الكلام السابق من مساواته لما قبل. يقول هو ما هو مساوي لما قبله، بل هو أهم، حضوره أهم أو وجوده أهم، ما يتعلق بها. نعم. قال: وعلى هذا فيكون استثناء منقطعا، وقد عرف الاستثناء بالإخراج غير واحد من أئمة العرب كابن جني وغيره. وعند أصحابنا والأكثرين هو إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة، قاله أبو العباس. وقال بعض العلماء: إخراج ما لولاه لجاز دخوله، وهذا الإخراج قبل الحكم أو بعده. فإذا قال له: علي 10 دراهم إلا 3، فالأكثرون على أن المراد بالعشرة 7، وإلا قرينة مبينة لذلك. وقال القاضي: 10 إلا 3 بإزاء شيئين مفرد ومركب. وقيل المراد بالعشرة مدلولها، ثم أخرجت منها 3 وأسندنا إليها بعد الإخراج، وصححه ابن الحاجب. يعني الخلاف ما يعني ما يظهر له أثر كبير. يعني هل هي عبارة عن جملتين، الجملة مثلا مثبتة وجملة منفية، أو أنها جملة واحدة؟ ما يظهر الأثر إلا في النفي، إذا صار استثناء من النفي. وهذه ستأتي قاعدة مستقلة، أن الاستثناء من النفي إثبات عند الجمهور خلافا للحنفية، فإن الاستثناء من النفي عندهم ليس إثباتا، وإنما يعني السكوت عما بعد إلا، لا حكم له، يبحث عن حكمه من مكان آخر. سيأتي هذا. نعم. قال وقد تبين بما ذكرناه أن الاستثناء على قول القاضي ليس بتخصيص وعلى قول الأكثرين تخصيص، لأن اللفظ قد أطلق بعضه إرادة. يعني هل ثبت العموم حتى نقول أنه خصص، أو أن الكلام لم يتم بعد فهو يعني لا ينظر إليه إلا بعد تمامه؟ هذا كلام وجيه الحقيقة، قاله أبو حنيفة واختاره الشاطبي فيما بعد، وقال ما ينبغي أن نعد إلا وسوى وهذه من المخصصات. أما كتب الحنابلة والشافعية فهي مضطربة، أحيانا يفرقون بين التخصيص والاستثناء، وأحيانا يقول لا الاستثناء تخصيص، الاستثناء تخصيص. فهو من حيث الثمرة هو هل نسميه مخصصا متصلا أو لا، بالنسبة للجمهور ما يترتب عليه فائدة، سميته مخصصا أو مقيدا الأمر واحد، المهم، أو قلت هي جملة ينظر إليها بعد انتهائها الأمر واحد. لكن الحنفية له أثر عندهم، لأن العام المخصوص عندهم ظني، والعام الباقي على عمومه قطعي. فالعموم إذا استثني منه عندهم يبقى على أنه عام ما هو مخصص، فيكون قطعيا. أما إذا لو عدوه تخصيصا لنقلوه من القطعية إلى الظنية، هذا فائدته. نعم. قال وعلى الأخير محتمل لكونه أريد الكل وأسند إلى البعض، ويحتمل أنه ليس بتخصيص لأنه أريد تمام مساواة. وقال القاضي أبو يعلى الاستثناء كلام ذو صيغ محصورة يدل أن المذكور فيه لم يرد بالقول لم يرد أحسن الله عليك يدل أن المذكور فيه لم يرد بالقول الأول، ولا يلزم عليه القول المتصل بلفظ العموم، نحو قولهم رأيت المؤمنين وما رأيت زيدا ولم أرى عمرا وخالدا، لقولنا كلام ذو صيغ محصورة وحروف الاستثناء محصورة وليس الواو منها. قال أبو العباس هذا الاستثناء في اصطلاح النحاة، وأما الاستثناء في عرف الفقهاء فهذا منه. نعم، يعني هذا يسمى عند الفقهاء استثناء. لو قلت مثلا بعتك هذا الدار واستثنيت من هذه الغرفة، أو بعتك هذا الدار وليس ولا تدخل فيه هذه الغرفة، أو لا يدخل فيه الفناء، أو لا يدخل فيه مثلا ماء الأرض التي بجانبه، هذا استثناء عندهم، لأنه العبرة بالمعنى عند الفقهاء وليس بالصيغ. النحاة ينظرون إلى الصيغة، ما هي صيغة إلا، هل صيغة إلا موجودة أو ليست موجودة. نعم. قال ولهذا لو قال له هذه الدار لك ولي منها هذا البيت كان هذا استثناء عندهم، فالاستثناء قد يكون بمفرد وقد يكون بما هو أعم من ذلك، كما أن الاستثناء بالمشيئة. انتقل إلى الصفحة إذا تقرر هذا. قال إذا تقرر هذا فهنا مسائل تتعلق بالاستثناء بإلا أو بإحدى أخواتها وبالاستثناء بالمشيئة. يعني هي مسائل أكثرها قواعد، كل مسألة منها قاعدة مستقلة، وينبني على هذه القاعدة فروع كثيرة، فنأخذ كل قاعدة على حدة ثم نذكر يعني نأخذ بعض فروعها. نعم. قال منها أنه يجوز أن يستثنى الأكثر من عدد المسمى. لا يجوز منها أنه لا يجوز. منها أنه لا يجوز أن يستثنى الأكثر من عدد المسمى عند أصحابنا، ذكره الخرقي وأبو بكر ونص عليه أحمد في الطلاق. وقال عدد مسمى، هنا قال من عدد مسمى أي محدد، فهذا يخرج الاستثناء بالصفة، يعني عدد مسمى، مثل لا تقول له علي 10 إلا 9، استثناء الأكثر ما يجوز عند الحنابلة، ولو فعل هذا يكون الاستثناء باطلا، يكون الاستثناء باطلا. لكن لو قال مثلا أعطي كل من دخل الدار إلا الأغنياء، ثم تبين أن الذين دخلوا الدار 90% منهم أغنياء، ما يضر، ما يبطل الاستثناء، لأنه استثناء من الصفة. لكن هناك من ظن أن مذهب الحنابلة الإطلاق ونقله عن بعضهم، وأصبحوا يقول الحنابلة لا يجيزون الاستثناء الأكثر مطلقا، سواء كان بالصفة أو بالعدد. نعم. قال: وقال به أكثر النحاة من البصريين وغيرهم، ونصره الباقلاني في كتاب التقريب في أصول الفقه. قال أبو البركات: وذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين إلى جواز استثناء الأكثر. قلت: يعني الشافعي وأكثر العلماء قالوا يجوز استثناء الأكثر ولا نبطله، ما نقول باطل. نعم. قلت: وهو وجه لأصحابنا اختاره أبو بكر الخلال، ولنا في النصف وجهان. إذا استثنى النصف هل يصح أو لا يصح؟ لنا وجهان. نعم. وذكرهما أبو الفرج وصاحب الروضة روايتين، وذكر ابن هبيرة وذكر ابن هبيرة الصحة ظاهر المذهب. قال أبو البركات: ولا خلاف في جواز الأكثر إذا كانت الكثرة من دليل خارجي لا من اللفظ. وحيث قلنا يجوز الاستثناء، فلا فرق بين استثناء عقد من العقود أو بعض عقد. وقال بعض الأدباء: لا يستثنى عقد من العقود بل بعض عقد، فلا يصح استثناء واحد من عشرة ولا عشرة من مئة ولا مئة من ألف، بل بعض واحد وبعض عشرة وبعض مئة. هذا ما تفسير لقول لا يستثنى عقد كامل. يعني بعض الأدباء يعني بعض النحاة قالوا لا يقول له علي عشرة إلا واحدا، بل عشرة إلا ربع واحد، نصف واحد، أقل من العشر. يعني الاستثناء ينبغي أن يكون أقل من العشر. نعم. قال: وأما الاستثناء المستغرق فباطل إجماعا ذكره غير واحد. الاستثناء المستغرق أن يستغرق كل المستثنى منه، له علي ألف إلا ألفا، هذا استثناء مستغرق، قالوا باطل بالإجماع. ولكن قال ابن طلحة في كتاب المدخل له في الفقه: إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثة، هل يقع الطلاق على قولين؟ قال بعض المالكية: ومقتضى هذا النقل جواز استثناء الكل من الكل. قال أبو العباس: وليس كذلك، وإنما هذا على قول مالك يتمشى وينص لذلك. قلت: ولقائل أن يقول في النسخة الثانية: ليس كذلك، وإنما على قول مالك يمشي هذا، يعني يصلح هذا على قول مالك، وقد تقدم أصله. نعم. قال: قلت: ولقائل أن يقول إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا أنه يقع واحدة، إذا قلنا يصح استثناء الأكثر واثنتان على المذهب، لأن استثناء الأقل عندنا صحيح، ولنا في الأكثر وجه، فالمستثني للثلاث جامع بين ما يجوز وما لا يجوز، فيخرج على قاعدة تفريق الصفقة، والله أعلم. هذا تخريج له، يقول مذهبنا مثلا أنه لا، الاستثناء المستغرق ما يجوز، إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا نقول استثناءك باطل وتقع الثلاث كاملة. قال: يمكن في مذهبنا أن نخرج عليه ونقول هذا جمع بين ما يجوز وما لا يجوز، فنصحح ما يجوز، وأما الذي لا يجوز فنرده. فعلى قولنا أنه يجوز استثناء الأقل ولا يجوز استثناء الأكثر، الأقل هو الواحدة، فنقول نوقع عليه طلقة واحدة والباقي نقول مردود. وعلى القول بأنه يجوز استثناء الأكثر نقول تقع اثنتان والثالثة لا تقع. قال: هذا تخريج على مذهبنا في تفريق الصفقة، يعني إذا جمع بين ما يحل له بيعه وما لا يحل، يعني باع ماله ومال غيره مثلا بسعر واحد وهما متماثلان، نقول يجوز في نصيبك، أما في نصيب صاحبك فلا يجوز. هذا تفريق الصفقة. نعم. يعني جمع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز، نصححه فيما يجوز ونرده فيما لا يجوز، قال هذا مثله. نعم. قال: ومحل امتناع الاستثناء في غير الصفة، أما في الصفة فإنه يجوز استثناء الأكثر والكل. نعم. قال القاضي: الصفة مثل ما قلنا لكم، لعلك تنتقل إلى المسألة التي بعدها. الصفة مثل ما قلنا قبل، فيه بس إشكال هنا، نعم ما نريد أن نتجاوز. لا أكمل، أقرأ حتى نمر على هذا الإشكال، هو إشكال عويص. نعم. قال القاضي: أبو يعلى الصغير وأبو الخطاب وغيرهما من أصحابنا في قوله تعالى إلا من اتبعك من الغاوين أنه استثناء بالصفة، وهو في الحقيقة تخصيص، وأنه يجوز فيه الكل، نحو اقتل من في الدار إلا بني تميم وإلا البيض فيكونون بيضا أو من بني تميم فيحرم قتلهم كلهم يعني. نعم. ونقل أبو حيان عن الفراء أن الاستثناء يجوز أن يكون أكثر مما يجوز أن يكون أكثر، ومثل بقول المقر له علي ألف إلا ألفين، قال إلا أنه يكون منقطعا. قد تقدم وتقرر أن المذهب لا يصح استثناء الأكثر، فكيف صحح الأصحاب في الوصايا استثناء الربع من الثلث والخمس؟ هذا الإشكال يقول: كيف صحح الأصحاب في باب الوصايا استثناء الربع من الثلث، نعم، والخمس من الربع؟ نعم. وقد تنبه أبو الخطاب لذلك الإشكال في التذهيب، وأجاب عنه بأن هذا ليس من باب استثناء الأكثر، وإنما كأنه أوصى له بشيء ثم رجع في بعضه وترك البعض. وفي هذا الجواب نظر، إذ هو تحويل للفظ الاستثناء إلى معنى الرجوع، وأيضا فإن الرجوع لا يكون إلا بعد استقرار الحكم، والاستثناء مانع من استقرار الحكم، وحقيقته إخراج ما لولاه لدخل في اللفظ، فهو مانع من دخول ما يقتضي اللفظ دخوله، لا أنه يستقر دخوله ثم يخرج. اللهم إلا أن يقال في تحريره: إنا إنما منعنا استثناء الأكثر لأنه إبطال لللفظ الأول لا تخصيص له لأنه إبطال لا تخصيص له. أحسن، لا عاطفة. نعم. لأنه إبطال لللفظ لا تخصيص له، وهو لا يملك إبطالهما بالرجوع، فنزل استثناء الأكثر فيها منزلة الرجوع. واستشكل الحارثي في المسألة من له ثلاثة بنين، وأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع المال، فأورد هنا أن الاستثناء مستغرق، لأن المثل مع الثلاثة ربع، فكيف يستثنى منه الربع؟ هذه اللي أشار إليها قبل، يقول لهم جوزوا في الوصايا استثناء الربع، الثلث من الربع، يقول هذه من الإشكالات. إذا قال كان له ثلاثة بنين ثم أوصى لرجل آخر ليس من الورثة بمثل نصيب أحدهم، لو كذا وقف إلى هنا الأمر واضح، يقسم على أربعة المال وما في إشكال، لكن قال بمثل نصيب أحدهم إلا ربع المال، أوصيت لك بمثل نصيب واحد من هؤلاء إلا ربع المال. فمثل هذا يقول يعني مشكل، كيف يستثني منه الربع؟ لأن المثل مع الثلاثة ربع، فكيف يستثني منه الربع؟ لو أننا اكتفينا بالجزء الأول، أوصيت لك بمثل نصيبهم، كيف نصنع؟ نقسم على أربعة ويصبح نصيبها الربع، كيف يستثني الربع من الربع؟ هذه الإشكال، وأجاب عنه، والإشكال في الجواب أيضا. نعم. قال: وأجاب عنه بأن الاستثناء يستغرق به النصيب فيتبع الوصية، لأن الحاصل للوارث مع عدم الاستثناء ربع فقط. عبارة فيها ركاكة وفيها سقط فيما يبدو، فتحتاج إلى شيء من التعديل، يعني لو أخذت بظاهرها ما يستقيم. فالعبارة الصواب قال: وأجاب عنه بأن الاستثناء لا يستغرق به النصيب، نزيد لا يستغرق به النصيب، الاستثناء المذكور في هذه لم يستغرق النصيب كله، حتى نقول أنه استثناء مستغرق باطل. استثناء الأكثر عندنا فيه وجه بجوازه، لكن استثناء المستغرق باطل، فقال هو لم يستغرق النصيب كله، فيتبع، فتتبع الوصية، بدل فيتبع فتتبع الوصية، يعني تنفذ الوصية. لماذا؟ قال: لأن الحاصل للوارث مع عدم الاستثناء لو أنه لم يأتي بالاستثناء ربع فقط، ومع الاستثناء ربع وشيء، فالمثل الموصى به كذلك، فإذا استثنى منه الربع لم يكن الاستثناء مستغرق. قال ما عدم الاستثناء ربع فقط، لو ما استثنى، مع الاستثناء ربع وزيادة، فالمثل الموصى به، كلمة كذلك هذه يبدو أنها ثلث، فالموصى به ثلث، لأنه قال أوصيت بمثل نصيب أحدهم، وهم ثلاثة، نصيب أحدهم ما هو؟ يصار الأبناء ثلاثة، كل واحد له الثلث، فيحمل على أنه مثل نصيب أحدهم، يعني أوصيت له بالثلث، وهو يملك الثلث، من حقه أن يوصي بالثلث. فإذا أخرج الثلث، يعني قال مثل نصيب أحدهم وهم ثلاثة ونصيب أحدهم الثلث، فأوصى بالثلث، لكن حينئذ يصبح كأن المال فيه أربعة أثلاث كذا. قال فإذا استثنى منه الربع، هذا لا يكون استثناء مستغرقا، بل هو أكثر من الربع، أكثر من الربع، هذه يعني الذي يظهر لي في العبارة، وهي لو بقيت على ما هي عليه مستغلقة، لكن بهذا نقول إنها أوصى بالربع وبالثلث، لأن نصيب أحد الأبناء ثلث، هم ثلاثة، والتركة لم تقسم حتى الآن، فأوصى بالثلث، ثم قال إلا الربع، فيخرج الربع من الثلث، يبقى زيادة، يبقى شيء بسيط، لأن الربع أقل من الثلث، فلا يكون الاستثناء مستغرقان. نعم، اترك هذه، انتقل لرقم اثنين، ومنها لو أوصى بثلثه. قال ومنها لو أوصى بثلثه إلا شيئا أو بألف إلا شيئا، فعلى المذهب له النصف وأدنى متمول، يعني له أن يفسر الشيء بالنصف أو يفسر بأقل شيء. نعم، يعني قال إلا شيئا. نعم، وعلى القول، قال وعلى القول باستثناء الأكثر له أدنى متمول، يعني على القول بأنه يجوز أن يستثني الأكثر، فله أن يعني يستثني. نعم، ولو قال إلا قليلا، قال الحارثي فكذلك ذكروه في الأقادير، قال لأنه مبهم أشبه قول إلا شيئا. قال والأظهر أن له الثلثين وزيادة، لأن الثلث كثير فلا يدخل تحت استثناء القليل، والله أعلم. قال ومنها حيث قلنا بجواز الاستثناء فلا فرق بين الطلاق وغيره، هذا المذهب. وقال أبو بكر عبد العزيز من أصحابنا لا يصح الاستثناء في الطلاق. قال أبو العباس قول أبي بكر رواية منصوصة عن الإمام أحمد، يعني لا يجوز الاستثناء في الطلاق مطلقا، إذا قلت هي طالق طلقتين ليس لك أن تقول إلا واحدة، خلاص وقعت. إذا قلت طالق ثلاثا ليس لك أن تقول إلا واحدة، وقعت، لأن هذا عدد والعدد نص في معنى، هذا رواية. نعم، قال وأكثر الأصحاب خصوا قوله بالاستثناء في عدد الطلاق دون عدد المطلقات، ومنهم من حكى عنه إبطال الاستثناء في الطلاق مطلقا وهو ظاهر، ولا فرق على إطلاق الأكثرين في الطلاق بين أربعة. انتقل إلى أربعة، وضحت المسألة. نعم، أربعة. قال ومنها حيث قلنا بجواز الاستثناء فيشترط له الاتصال لفظا، هذا شرط في الاستثناء عموما، المسائل الأولى كانت مبنية على استثناء الأكثر يجوز أو لا يجوز، لكن هذا الرقم أربعة هذا يتعلق بشرط في الاستثناء، قاعدة مستقلة، هل يشترط في الاستثناء الاتصال لفظا أو حكما، أو يمكن أن يتأخر الاستثناء بعد يوم يقول إلا كذا، أو بعد ساعة يقول إلا كذا. جماهير العلماء قالوا الاستثناء الاتصال شرط في الاستثناء، ولكن روي عن ابن عباس و بعض يعني التابعين أنه يجوز تأخر الاستثناء، يجوز أن يتأخر الاستثناء. إلى متى يجوز؟ بعضهم قالوا يتأخر ما دام في المجلس، وبعضهم قال يتأخر شهرا، وبعضهم قال سنة أو سنتين. فابن عباس نقل عنه وصح عنه كما يقول، يعني هو هناك من شكك في صحة النقل عن ابن عباس، لكن الشوكاني قال هذا ثابت عن ابن عباس، ما نستطيع أن ننكر سندا، سنده ثابت عن ابن عباس أنه أجاز الاستثناء ولو بعد مدة طويلة، ولا فرق تقريبا بين الشهر والشهرين والسنة والسنتين، مستدلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، قالها قال ذلك يعني قال إن شاء الله كالإلحاق لما سبق، لأن سبب نزول الآية معروف، أنه سئل عن أهل الكهف قالوا أنت نبي، إذا كنت نبي حدثنا عن أهل الكهف، قال أحدثكم غدا، ونسي أن يقول إن شاء الله، فتأخر عنه الوحي شهرا أو شهرين، ثم نزلت عليه سورة الكهف وكان فيها هذه الآية. فابن عباس يقول الرسول نسي أن يقول إن شاء الله في المرة الأولى، فلما يعني بيّن له الله جل وعلا ما هو الأدب الذي ينبغي أن يعمل به قالها كالإلحاق لما سبق. فقال مع هذا دليل على أنه يجوز أن يستثني، لكن هذا ليس معناه أننا يعني نقول بهذا في حقوق الآدميين، ونقول لك أن تحلف ثم تستثني، ولا في الطلاق. الحقيقة أن يعني ابن عباس يمكن يعني تأويل قوله أنه يقول هذا يمكن أن يقال في الوعد مثلا، إذا وعد وخشي أن يخلف، أو كان نسي أن يقول إن شاء الله، أنه فيما بعد يقول إن شاء الله، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول ما كان حالفا لليهود، ما حلف لهم يمين، وليسوا هم أصحاب حق عنده فتحيل عليهم وقال لهم كلمة ثم ألحق الاستثناء بها، فهذه خارجة ما ينبغي أن يعني تصحح بناء على الرواية المذكورة عن ابن عباس، ولا يعني فيما يتعلق بالطلاق مثلا، ولا بالعتاق، ما يصلح أن يقول زوجته طالق ثلاثا ثم بعد ساعتين أو ثلاث يقول إلا واحدة أو إلا اثنتين، ما يصلح هذا عند جماهير العلماء. طيب اقرأ. قال ومنها حيث قلنا بجواز الاستثناء فيشترط له الاتصال لفظا أو حكما كانقطاعه بتنفس ونحوه عند الأئمة الأربعة وغيرهم من المتكلمين، يعني هذا الانقطاع النفس هذا في المتصل حكما، يعني لو أنه قال له علي ألف ثم شرق بريقه ثم أو كحة ثم قال إلا خمسمائة، صحيح استثناء، ما يقال لا خلاص كتبت، فهذا متصل حكما. وهناك من يعني وسع الأمر قليلا وقال ما داموا يتفاوضون في المجلس ويتكلمون في المسألة نفسها، إن كانت مثلا بيعا أو شراء أو نحوه فله أن يستثني، أو كانت يعني غير البيع، البيع يكفينا في خيار المجلس عند الحنابلة، لكن حتى على القول بأنه لا يثبت خيار المجلس يكفي، يعني إذا كان الكلام في شيء واحد ولم ينقطع الكلام فيه. نعم. قال وروى سعيد قال حدثنا معاوية قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يرى الاستثناء جائزا ولو بعد سنة، الأعمش مدلس. ومعنى التدليس هنا ما ضره، يعني التدليس في هذا ما ضره، ولهذا صححه حديثا. نعم. قال ومعناه قول طاووس وحكي عنه أيضا جوازه إلى شهر، وحكي عنه أبدا، وحكي عن مجاهد جوازه إلى سنتين، وقال بعض المالكية يصح اتصاله بالنية وانفصاله لفظا فيدين، يعني قالوا أنه يصح إذا كان هو ناوي، إذا كان ناويا له لكن ما قاله، هو في نفسه يعني أضمره في نفسه ثم بعد فترة تكلم به يصح يقول. نعم. قال الآمدي: ولعله مذهب ابن عباس. قال الإمام أحمد: قول ابن عباس في إذا استثنى بعد سنة فإنه ثنياه يعني الاستثناء. نعم أحسن الله إليكم. فله ثنياه ليس هو من الأيمان، إنما تأويله قول الله عز وجل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. فهذا استثناء من الكذب، لأن الكذب ليس فيه كفارة، وهو أشد من الأيمان، لأن اليمين تكفر والكذب لا يكفر. قال ابن الجوزي: فائدة الاستثناء خروجه من الكذب. قال موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا، ولم يصبر فسلم منها بالاستثناء. قلت: مراد أحمد رضي الله عنه والله أعلم أنه إذا نسي أن يقول افعل كذا إن شاء الله فيقول متى ذكر، وعليه يحمل مذهب ابن عباس. يعني لا يدخل في الأيمان ولا في حقوق الناس ولا في الطلاق ولا ما أشبهه. نعم. قال: وعن أحمد رضي الله عنه رواية: يصح الاستثناء في اليمين منفصلا في زمن يسير. ثم هل يشترط اتحاد المجلس أم لا؟ قولان. وهل يشترط أن لا يفصل بينهما بكلام؟ قولان. قال أبو العباس: أحمد لم يعتبر مجلس الأبدان المعتبر في الأفعال، فإن هذا قد يطول يوما وأكثر وأقل، وإنما قال إذا سكت قليلا، وقال إذا كان بالقرب، ولم يختلط كلامه بغيره. قال: والروايتان عن أحمد في اليمين يجب إجراؤها في جميع صلات الكلام المغيرة له من في التخصيصات والتقييدات والاستثناء والصفات والأبدال والأحوال ونحو ذلك. قلت: ولهذا ذكر ابن الزاغوني في الواضح وفي الإقرار: إن سكت المقر ما يمكنه الكلام فيه ثم استثنى فروايتان أصحهما لا يصح استثناؤه. انتقل إلى رقم 5، ومنها مسألة أخرى. قال: ومنها أنه لا يجوز تقديم المستثنى في أول الكلام كقولك: إلا زيدا قام القوم، كحرف العطف، إذ معنى إلا زيدا لا زيدا، واختاره الكوفيون والزجاج. ولو تقدمه حرف نفي فالمنع أيضا باق، كقوله: ما إلا زيدا في الدار أحد، بلا خلاف ما لو كان النفي فعلا فإنه يجوز. رقم 6، ومنها قال: لأن ومنها هذا التقديم، هذا كلمة لغوي، يعني هل يجوز أو لا يجوز؟ ما دام أهل اللغة منهم من أجازه فإنه يجوز. نعم. قال: ومنها أنه يصح الاستثناء من الاستثناء جزم به الأصحاب وغيرهم، كقوله تعالى. هذه مهمة، مسألة الاستثناء من الاستثناء، ودقيقة وكثيرة يعني المسائل. نعم. قال: كقوله تعالى: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين، إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فهذا استثناء بعد استثناء، يعني امرأته، إلا امرأته مستثناة من آل لوط، وآل لوط مستثنين من قوم مجرمين. إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط، فاستثنى آل لوط من القوم المجرمين، واستثنى امرأة لوط من آل لوط، فهذا استثناء بعد استثناء. نعم. قال: فإذا تعقب الاستثناء استثناء باطل فهل يلغى ذلك الاستثناء الباطل وما بعده أو يلغى وحده ويرجع ما بعده إلى ما قبله؟ استثناء باطل مثل الاستثناء المستغرق، يعني الاستثناء المتكرر، إذا قال له: علي 100، إلا 50، إلا 40، إلا 5، هذه استثناءات متتالية. إذا قال له: علي 10، إلا 9، على القول بجواز استثناء الأكثر، إلا 5، إلا 3، إلا 1، كم يجب عليه؟ فهذا طريقتها في الحساب، أنك ابدأ من الآخر، آخر واحد، هذه أسهل طريقة، فيها لا طريقتان، هذه أسهل الطرق. ابدأ من آخر واحد وأطرحه من الذي قبله، والذي قبله أطرحه من الذي قبله، يعني وهكذا مما بقي. والطريقة الثانية أن تجمع الفردي والزوجي وتطرح الفردي من الزوجي والناتج هو المطلوب. فهذه طريقتان سيذكرهم المصنف. لكن المسألة التي بين أيدينا هنا يقول إذا كان الاستثناءات المتتالية هذه فيها واحد باطل، كان يقول له علي عشرة إلا عشرة إلا خمسة، هذا إلا عشرة باطل، عشرة إلا عشرة لأنه مستغرق، لو نظرت إليه وحده يكون باطلا. فما الصنيع؟ قال فيه خلاف، بعضهم قال لا حتى ولو كان باطلا ما نبطله لأننا لن نستثنيه إلا بعد أن نستثني منه، نخرج منه خمسة فيبقى خمسة صحيحة، والآخر قال لا احذفه كأنه لم يوجد، له علي عشرة إلا عشرة إلا خمسة احذفه كأنه لم يوجد وتصبح عشرة إلا خمسة. فالنتيجة في هذه الصورة واحدة لكن في بعض الصور قد تختلف. هذه معنى قوله لو كان في الاستثناءات المتكررة في الوسط استثناء باطل. نعم. قال في ذلك ثلاثة أوجه، ولنضرب لذلك مثلا وقس عليه ما يرد عليك من هذا الباب. فإذا قال له علي عشرة إلا عشرة إلا أربعة إلا واحد، فعلى الوجه الأول يلزمه عشرة ويلغو قوله إلا عشرة، أحسن الله عليكم، ويلغو قوله إلا عشرة لأنه استثناء مستغرق باطل، ويلغو قوله إلا أربعة إلا واحدا لأنه فرع عن الاستثناء الباطل، نلغي الاستثناء عموما. هذا القول الأول، الوجه الأول، نقول الاستثناءات ما دام أولها باطل تبطل كلها، لو كان الباطل في الوسط تبطل من الباطل إلى الآخر. لو قال له علي مثلا عشرة إلا خمسة إلا خمسة إلا اثنين، يقول من يوم يقول إلا خمسة الثانية تكون باطل، وعشرة إلا خمسة الأولى تصح. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، نعم. قال وعلى الوجه الثاني يلغو المستغرق وحده تخصيصا، نرفع المستغرق اللي في الوسط والباقي يكون سليما. نعم. تخصيصا للبطلان به ويلزمه سبعة، وهذا مبني على أن الكلام المتخلل بين المستثنى والمستثنى منه غير قاطع للاستثناء. وعلى الوجه الثالث ينظر ما يؤول إليه جملة الاستثناءات الباطل منها والصحيح، فيلزمه في الصورة المذكورة ثلاثة. والطريق العام في استخراج الباقي عند تكرار الاستثناءات مبني على أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، وهو مذهب الجمهور. نعم. فنقول في الصورة المذكورة أثبت عشرة ثم نفاها، ثم أثبت من العشرة المنفية أربعة، ثم نفى من هذه الأربعة المثبتة واحدا فبقي ثلاثة. ولكن عند كثرة الاستثناءات يصعب سلوك هذه الطريق ويشق ضبطه، فلك فيه طريقان سهلان جدا، أحدهما أن تأخذ شفع الأعداد ووترها وتعد مقدار كل واحد منهما وتلقي أقلهما من أكثرهما فما بقي فهو الجواب. يعني تأخذ الشفع والوتر رقم واحد على جنب، ورقم ثلاثة ورقم خمسة ورقم سبعة هذه تصف على جنب، ورقم اثنين وأربعة وستة على جنب، ثم تجمعها وتطرح القليل من الكثير والباقي هو الذي أقر به. هذه الطريقة الأولى. انتقل إلى ثانيهما. والطريق الثاني ما يحتاج أمثلة واضحة. نعم. والطريق الثاني قال والطريق الثاني أن تلقي آخر الاستثناءات مما قبله، يعني تنقصه مما قبله، تبدأ من الآخر، إذا كان آخرها إلا واحدا تطرح الواحد من اللي قبله، واللي قبله تطرح من اللي قبله، واللي قبله إلى هكذا. نعم. قال أن تلقي آخر الاستثناءات مما قبله ثم الباقي منه مما قبله كذلك إلى أن تصل إلى المستثنى. طبعا تطرح الباقي، إذا كان واحد تطرح من ثلاثة يبقى اثنان، الاثنان تطرحها من مما قبلها، إن كان اللي قبلها خمسة ما يبقى منه إلا ثلاثة، ثم تطرح الثلاثة مثلا من العشرة وتقول المقر به هو كذا. ما عاد أحد يذكر هذه، يعني هذه مجرد رقم سبعة. قال ومنها هل يرجع الاستثناء إلى ما يملكه المكلف كما ذكره القاضي أو إلى ما لفظ به. ما لفظ به. قال: في المسألة وجهان ذكرهما غير واحد، يظهر أثرهما إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق خمسا إلا واحدة، فإن قلنا إذا قال خمسا إلا واحدة، هو ما يملك خمس، هو يملك ثلاث، نعم، فهل نقول يعني تقع الثلاث والاستثناء ما يفيده شيئا، أو نقول ترجع الواحد الاستثناء يرجع يحسم مما يملكه وهو الثلاث؟ نعم. قال: فإن قلنا يرجع إلى ما لفظ به فيقع الثلاث كأنه قال أنت طالق أربعة، وإن قلنا يرجع إلى ما يملكه فيقع اثنتان كأنه استثنى واحدة من ثلاث، وإن قال أنت طالق أربعا إلا اثنتين، فعلى الوجه الصحيح يصح الاستثناء ويقع اثنتان إذا قلنا بصحة استثناء النصف، وعلى قول القاضي لا يصح الاستثناء وتقع الثلاث، لأن الاستثناء يرجع إلى الثلاث فيكون رقم ثمانية. نعم. ومنها قال: ومنها الاستثناء من غير الجنس لا يصح عند أحمد وأصحابه. هذه مسألة مستقلة تتعلق بشروط الاستثناء عموما، هل يصح الاستثناء من غير الجنس؟ يعني أن يقر بدنانير مثلا ويستثني منها ريالات، هل يصح؟ أو يقر بدنانير ويستثني رطبا أو تمرا أو ثوبا؟ عند الحنابلة وعند الأكثر أنه لا يصح الاستثناء من غير الجنس. الشافعي وجماعة قالوا يصح الاستثناء من غير الجنس، ولهذا نقل عن الشافعي أنه قال له إذا قال له علي 10 دراهم إلا ثوبا ينظر كم يساوي الثوب العادي فيحسم من العشرة، وما بقي يكون اعترف به. هذا قد يقع، لكن هنا كلمة ينبغي أن ننبه إليها، وهي أننا حينما نقول لا يجوز استثناء الأكثر، لا يجوز استثناء من غير الجنس، هذا يقال في يعني أحكام الشرع وأحكام أهل اللغة العارفين باللغة، لكن الآن الناس لا يعرفون هذا المعنى اللغوي، لا يدري أنه لا يجوز استثناء الأكثر، فهل نعاقبه ونقول لو أنك أردت استثناء الأكثر استثناؤك باطل فيلزم عليك الكل، حتى لو قلت زوجتي طالق ثلاثا إلا اثنتين أو إلا ثلاثا نقول كلامك باطل ما في استثناء؟ ربما هو أراد هذا ويظن أنه سائغ، ربما أراده ويظن أنه يجوز أن يفعله، وربما أقر واعترف بشيء واستثنى يعني ما هو أكثر منه قيمة. ففي الإقرارات يعني ينظر إلى حال المقر، ينبغي يعني إذا لم يكن من أهل اللغة العارفين بها ما ينبغي أن نعاقبه لأنه ما عرف اللغة فنلزمه بمال هو لا يريد الإقرار به. نعم. قال: لا يصح عند أحمد وأصحابنا وزفر ومحمد، وذكره الآمدي عن الأكثر، وذكر التميمي أن أصحاب أحمد اختلفوا فيه، وعن أحمد يصح استثناء نقد من آخر. أحمد نقل عنها أنه يصح استثناء الدراهم من الدنانير لأنها كلها نقود. نعم. قال صاحب روضة الفقه من أصحابنا: بناء على أنهما من جنس واحد أو جنسان، وما قاله غلط إلا أن يريد ما قاله القاضي في العدة وابن عقيل في الواضح أنهما كالجنس الواحد في الأشياء، وفي المغني يمكن حمل الصحة على ما إذا كان أحدهما يعبر به عن الآخر أو يعلم قدره منه، ورواية البطلان على إذا ما انتفى ذلك. فعلى قول صاحب الروضة والعدة والواضح اختص الخلاف بالنقدين، وعلى ما حمله صاحب المغني ينتفي الخلاف. وقال بعض أصحابنا يكفي هذا القول الثاني للشافعية، معروف أنهم يقولون يجوز الاستثناء من غير الجنس، والشافعي منقول عنه نص أنه يقول بجواز استثناء من غير الجنس. نعم. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. هذا يمكن أن يقال أنه من الاستثناء المنقطع، وما يترتب عليه حكم. هو الإشكال هنا في الأقارير، أما في يعني أساليب العرب فالعرب عندهم استثناء من الجنس واستثناء من غير الجنس، لكن الاستثناء من غير الجنس ليس له حكم الاستثناء، لم يرفع جزءا من المستثنى منه، وإنما يعني يفسرونه بلكن دائما، يقولون الاستثناء المنقطع هو بمعنى لكن، فما يترتب عليه حكم. لكن الإشكال هنا في إقرارات أو أيمان، فأراد إذا أراد أن يستثني منها من غير الجنس فهل يجوز بحيث تحسم القيمة؟ مثل ما مثلنا لكم له علي 1000 مثلا، لو قال له علي 100,000 إلا سيارة نوعها كذا، هل يصح هذا؟ أي فهذا هو الإشكال، لأنه هنا ولو أن استثناء من غير الجنس لكنه لها قيمة يمكن أن تحسم من المستثنى منه. أما في الخبر سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فهذه جائزة عند العرب، ويقولون الاستثناء من، حتى العرب يقولون جاء القوم إلا حمارا، يعني جائز عندهم، والنحو مليء بهذه الأمثلة. رقم 9. قال: ومنها الاستثناء إذا تعقب جملا عطف بعضها على بعض بالواو ويصلح عوده إلى كل واحدة منها، فإنه يعود إلى جميعها إلا أن يرد دليل بخلافه عند أصحابنا والشافعي. طبعا هو قال عطف بالواو، ليس بالضرورة أن يكون العطف بالواو، بل كل ما يفيد التشريك يدخل، كل ما يفيد التشريك يدخل في الخلاف، يعني تأتي جمل ثم آخر جملة يلحق بها استثناء، يلحق بها استثناء، كما في قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا. فهل الاستثناء في قوله إلا الذين تابوا يرجع إلى الكل أو إلى البعض؟ وكذلك قوله تعالى: ولا تقبلوا لهم فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا. هل الاستثناء في قول إلا الذين تابوا يرجع إلى الكل، يعني معناه إذا تابوا فليسوا من الفاسقين ولا يجلدون ولا ترد، يعني لا ترد شهادتهم ولا يجلدون، هل يمكن يرجع إلى الكل؟ فالخلاف هو في هذا، لكن فيه أحيانا يتفقون على أن هذا الجملة الأولى مثلا أو الثانية ما يرجع لها، باتفاق ما يرجع لها الاستثناء، فيبقى الخلاف في الجملة، في الجملتين الأخيرتين مثلا، وهكذا. نعم. قال أحمد: في رواية ابن منصور قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل في أهله ولا يجلس على إما بالمجيب المجهول أو بالمعلوم، لا يؤمن الرجل في أهله ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، أو لا يؤمن الرجل في أهله ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. فهنا استثناء إلا بإذنه، هل الاستثناء راجع إلى الجلوس فقط، ما تجلس في محل صاحب الدار إلا بإذنه، أو أيضا يرجع إلى الإمامة لا تأمه في بيته إلا بإذنه؟ هل الأول مقطوع عن الثاني، الإمامة ما يجوز لك أن تأمه لكن الجلوس تجلس بإذنه، أو الجميع؟ نعم. قال: أرجو أن يكون الاستثناء على كله. وقالت الحنفية: يعود إلى الأخيرة. وقال جماعة من المعتزلة منهم عبد الجبار وأبو الحسين: ومعناه قول القاضي في الكفاية إن تبين إضراب عن الأولى فللأخيرة وإلا فللجميع. والإضراب أن يختلف نوعا كالأمر والخبر، نحو أكرم بني تميم وجاء قوم إلا الطوال، ويتحد، يعني أكرم بني تميم، هذا أمر إنشاء. ثم قال وجاء القوم إلا الطوال، هذا خبر، يقول هذا دليل على أنه الجملة الأولى لا علاقة لها بالثانية. نعم. قال ويتحدا نوعا ويختلف اسما وحكما، نحو أكرم بني تميم وأهن بني زيد، وسلم على ربيعة إلا الطوال، ويتحدا نوعا وحكما، يعني اختلف فيها أمر، وأمر بالإكرام وأمر بالإهانة، فالمعنى مختلف. صحيح أنها كلها فيها أمر، لكن أحدهما أمر بالإكرام والآخر أمر بالإهانة، فهل هذا يكفي للانقطاع عن الجملة الأولى بحيث لا يعود الاستثناء إلا إلى الثانية؟ نعم. قال ويتحدا نوعا وحكما ويختلفا اسما، نحو سلم على بني تميم وسلم على ربيعة إلا الطوال، أو يتحدا نوعا واسما لا حكما، لكن لا يشتركان في غرض واحد، نحو سلم على بني تميم واستأجر بني تميم إلا الطوال. وتوقف ابن الباقلاني والغزالي وجماعة من الشافعية وحكاه القاضي عن الأشعرية لتعارض الأدلة. قال أبو البركات وعندي أن حاصل قول الأشاعرة يرجع إلى قول الحنفية. قال ابن عقيل وغيره قول الأشاعرة محدث بعد الإجماع. وقال المرتضى الشيعي بالاشتراك كالقرء والعين، لأنه ورد للأخيرة وللكل ولبعض الجمل المتقدمة. قلت فحاصل قول المرتضى يرجع إلى أن يكون ذلك مجملا. الحقيقة المسألة ليس فيها إجماع، قوله محدث بعد الإجماع ليس بصحيح، المسألة ليس فيها إجماع، بل المسألة خلافية، هل يرجع إلى، وغالبا هي تدور حول الآيتين المذكورتين وبعض آيات أخرى. يعني أساس الخلاف أن الحنفية قالوا في قوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، قالوا يعود الاستثناء إلى وصف الفسق، أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، فإنهم لا يستمر وصفهم بالفسق. نعم. طيب، قال أو انتقلت إلى التفريع، التنبيه أحسن إن كان تقرأ تنبيه، طبعا هو أكثر أمثلته تنبيه. نعم. قال تنبيه مثل قول القائل بنو تميمة وربيعة أكرمهم إلا الطوال للجميع، وجعله في التمهيد أصلا يعني لمسألة الخلاف. يعني يقول إذا قال بنو تميم وربيعة، ما أخبر عن بني تميم وحدهم وعن ربيعة وحدهم، بل قال بنو تميم وربيعة أكرمهم، ثم قال إلا الطوال، هل هذا يدخل في المسألة؟ يعني إذا قال مثلا أبنائي وأبناء أبنائي يدخلون في الوقف إلا الأغنياء، هل هذا يدخل في الخلاف؟ بعضهم أدخله، والصواب أنه ما يدخل، الصواب أنه ما يدخل، لكن هناك من أدخل مثل هذا. لماذا ما يدخل؟ لأنه ما أخبر عن القسم الأول، قال أبنائي ولم يقل أبنائي يستحقون الوقف أو يدخلون في الوقف، وأبناء أبنائي يدخلون في الوقف إلا الأغنياء، لو قال كذا ينطبق عليه الخلاف. إذا قال أبنائي يدخلون في الوقف وأبناء أبنائي يدخلون في الوقف إلا كذا مثلا، فإنه حينئذ يدخل في الخلاف، هل المستثنى هنا الاستثناء هنا يرجع إلى أبنائه وأبناء أبنائه أو إلى الأخير فقط، إلى الأخير فقط، هذه في الخلاف. لكن هنا يعني ليست جملة مستقلة، لكن بعضهم قال حتى ولو لم تكن مستقلة، ويقول مرادهم بالجملة يعني العام. نعم. قال: ومما يتعلق بعود الاستثناء إلى الجميع أو الجملة الأخيرة قوله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، تضمنت الآية الكريمة أن القذف يتعلق به ثلاثة أحكام: وجوب الحد ورد الشهادة وثبوت الفسق. فمن رأى الاستثناء يعود إلى الأخيرة فقط وهو أبو حنيفة قال: إذا تاب القاذف زال فسقه ولم تقبل شهادته إذا جلد، لأن الاستثناء في قوله تعالى: إلا الذين تابوا لم يتعلق بقوله: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، فيبقى على عمومه في الزمان. وقد يقال في الآية الكريمة: إنما تضمنت حكمين: وجوب الجلد وثبوت الفسق. وأما رد الشهادة فهو من آثار الفسق ومن لوازمه ومترتب عليه، فإذا زال الفسق الذي هو المؤثر بالتوبة زال أثره الذي هو رد الشهادة. وأما من رأى عوده على الجميع، قال جماعة منهم: مقتضى هذا الأصل أن يعود إلى الفسق ورد الشهادة والحد، لكن منع من عوده إلى الجلد الإجماع، فإن حد القذف لا يسقط بالتوبة بالإجماع، فيبقى الباقي على مقتضى الأصل، لأن حد القذف حق لآدمي فلا يسقط بالتوبة. نعم. قلت: ودعوى الإجماع لا يصح، فإن ابن الجوزي جزم بعوده إلى الجلد وأنه قول أحمد، وجزم به صاحب المغني أيضا في أول مسألة شهادة القاذف لما بحث مع الحنفية المسألة، وأنهم قالوا إن الاستثناء لا يعود إلى الجلد ومنعهم، وقال: بل يعود إليهم أيضا. انتهى. يؤيد حد القذف أنه يسقط بالتوبة لو قذف شخصا لا يجب عليه إعلامه والتحلل منه، وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد، حتى إنه يحرم عليه إعلامه بذلك، ذكره القاضي أبو يعلى والشيخ عبد القادر، نقله مهنا: لا ينبغي أن يعلمه. قال: مسألة: الشرط إذا تعقب الجمل المعطوفة. قال: وأما الشرط إذا قيد به أحد المتعاطفين، ذكر الإمام في المحصول أن الحنفية قد وافقوا على عوده إلى الجميع. يعني هل الشرط مثل الاستثناء؟ كلاهما يعني من المخصصات المتصلة عند الجمهور ومن المقيدات عند الحنفية، هل الحكم فيه مثله؟ قال الأكثر أنهم قالوا: بل الشرط متفق عليه، إذا تعقب جملا يعود إلى الجميع. نعم. قال: وكذلك ذكر القاضي أبو يعلى وأبو العباس، وذكره في التمهيد إجماعا. وذكر أبو محمد المقدسي في الروضة أن أكثر المخالفين سلموا أن الشرط يعود إلى الجميع، ونقض عليهم بذلك. وذكر في المغني في الظهار إذا قال: أنت علي حرام ووالله لا أكلمك إن شاء الله تعالى. ما معنى نقض عليهم بذلك؟ أن أكثر المخالفين سلموا أن الشرط يعود إلى الجميع ونقض عليهم بذلك. ها؟ يعني في بعض المسائل لا. ها؟ ونقض عليهم بذلك. يعني قيل لهم: كيف تقولون في الشرط يعود إلى الجميع وفي الاستثناء لا يعود إلى الجميع وهما سواء؟ كان المفروض أن تقولوا: الاستثناء مثل الشرط. هذا معنى ونقض عليهم، يعني قيل لهم: أنتم تناقضتم، لماذا تقولون الشرط يعود إلى الجميع والاستثناء لا يعود إلى الجميع؟ لكن لهم عنه جواب، وهذا موجود في كتب الأصول، يعني جوابهم يقولون: الشرط محله التقديم وإن تأخر، وأما الاستثناء فلا يتقدم بل يتأخر. نعم. قال: وذكر في المغني في الظهار إذا قال: أنت علي حرام ووالله لا أكلمك إن شاء الله تعالى، أن الاستثناء يعود إليهما في أحد الوجهين. قال: لأن الاستثناء إذا تعقب جملا عاد إلى جميعها، ولم يوجه الثاني, ولعل وجهه والله أعلم اختلاف اليمين. ونقل الإمام في المحصول في الكلام على التخصيص بالشرط عن بعض الأدباء أن الشرط يختص بالجملة التي تليه, فإن تقدم اختص بالأولى, وإن تأخر اختص بالثانية. وإذا قلنا بعوده إلى الجميع فأطلق الجميع العطف, لكن أحالوه على الاستثناء, وصرح بعضهم بالواو. وفي كلام بعض أصحابنا لو حلف لأضربن زيدا ثم عمرا ثم بكرا إن شاء الله أنه للجميع, وإن قال لمدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق فدخلت وقع ثلاثا إجماعا, وإن أتى بثم فكذلك عند جماعة من أصحابنا. وذكر القاضي وجماعة من أصحابنا تقع الثانية والثالثة في الحال, وتعلقت الأولى بالدخول لأن ثم للتراخي فكأنه سكت ثم قال أنت طالق, فكأنه سكت ثم قال أنت طالق. وغير المدخول بها إن دخلت وقع بالفاء واحدة فقط للترتيب, وكذا بغير المدخول بها بثم واحدة عند جماعة من أصحابنا. وعند هذه فروع يعني فرعها على أن الشرط يعود إلى الجميع. ونعم انتقل مسألة الصفة. قال مسألة الصفة إذا تعقد, يعني الصفة والشرط والاستفهام والبدل كلها مخصصات متصلة فأراد أن يأتي عليها. نعم. قال مسألة الصفة إذا تعقبت الجملة المعطوفة, وأما التخصيص بالصفة نحو أكرم بني تميم الداخلين فيقتصر عليهم. قال بعض أصحابنا والآمدي وغيرهم, وهي كالاستثناء في العود إلى الجملتين وفي الروضة لأبي محمد. سلم الأكثر أن التخصيص بالصفة يعود إلى الجميع ونقض على المخالفين في الاستثناء بذلك. والأظهر في عود الصفة لا فرق بين أن تكون متقدمة أو متأخرة. قال بعض المتأخرين والمتوسطة المختار اختصاصها بما وليته, يعني إذا كانت الصفة في الوسط يعني ما ذكرها إلا لأجل اختصاصها بما قبلها. نعم. قال بعض المتأخرين والمتوسطة المختار اختصاصها بما وليته, واشترط إمام الحرمين في عود الصفة إلى الجميع الشرطين اللذين ذكرهما في الاستثناء, والأكثرون أطلقوا ذلك. وأما قوله تعالى وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن, يعود إلى الأخيرة فقط, لأن الأولى مجرورة بالإضافة والثانية بمن, فتمتنع الصفة لاختلاف الخبر باختلاف العامل. كذا ذكره بعضهم وفيه بحث. قال مسألة عطف البيان والتوكيد والبدل إذا تعقبت الجمل المعطوفة. قال أبو العباس عطف البيان والتوكيد والبدل ونحو ذلك من الأسماء المخصصة ينبغي أن يكون بمنزلة الاستثناء. مخصصة, صحيح. أحسن الله إليكم. نعم. قال ونحو ذلك من الأسماء المخصصة ينبغي أن يكون بمنزلة الاستثناء. قال مسألة الجار والمجرور إذا تعقب الجمل المعطوفة. قال وأما الجار والمجرور مثل أن يقول على أنه وبشرط أنه ونحو ذلك, فإنه ينبغي أن يتعلق بالجميع قولا واحدا, لأن هذه الأشياء متعلقة بالكلام لا بالاسم, فهي بمنزلة الشرط اللفظي. هي شرط الحقيقة, إذا قال على أنه لا يكون كذا, على أنه لا بد أن يكون محتاجا مثلا, إذا قال أوصيت لبني فلان وبني فلان وبني فلان على أن يكونوا من المحتاجين فيرجع إلى الجميع, مثل الصفة. انتقل للغاية. قال مسألة الغاية إذا تعقبت الجمل المعطوفة, وأما التخصيص بالغاية كأكرم بني تميم حتى يدخلوا أو إلى أن يدخلوا فيقتصر عليهم, لأن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها. قال بعض أصحابنا والآمدي وغيرهم, وهي كالاستثناء بعد جمل في العود. قال نعم. إذا كانت الجمل متعاطفة, يعني هنا ما ذكر إلا جملة واحدة أكرم بني تميم حتى يدخلوا البلد مثلا، لكن إذا كان عطف جملا كثيرة بعضها على بعض ثم قال حتى كذا مثل الاستثناء، هل يعود إلى الأخيرة أو يعود إلى الكل محل نظر. ودائما يقولون إذا كان هناك قرينة يعمل بالقرينة، وإذا لم تكن قرينة يأتي الإشكال ويأتي الخلاف، فمن يقول يعود إلى الكل يعيد إلى الكل. والغالب أن الفقهاء لا يكتفون بأن يقولوا هذا استثناء فيعود إلى الكل لأنه مذهبنا، لأنهم يعرفون أن من لا يوافقهم سيقول الاستثناء عندي يعود إلى الجملة الأخيرة، فيأتون بأدلة أخرى وقرائن أخرى يبينون لماذا قالوا إنه يعود إلى الكل. نعم. قال: مسألة الإشارة بلفظ ذلك بعد الجمل المعطوفة، وأما الإشارة بلفظ ذلك بعد الجمل فإنه يعود إلى الجميع ذكره القاضي وابن عقيل وأبو يعلى الصغير. قال: مسألة التمييز بعد الجمل المعطوفة، وأما التقييد بالتمييز بعد العطف فمقتضى كلام النحاة وجماعة من الأصوليين عوده إلى الجميع، واختلف أصحابنا في الفروع على وجهين، أصحهما أن الأمر كذلك، فإذا قال له علي 1050 درهما فالجميع دراهم على الصحيح. وقال أبو الحسن التميمي يرجع في تفسير الألف إليه، الألف إليه. قال يعني معناه لو على هذا القول أبو الحسن لو قال له علي 1050 دينارا فلما قيل انقدها له قال 50 دينار هذه، أما 1000 دراهم ولا فلوس ولا إيه يعني، فهل مثل هذا يقبل أو لا؟ هذا ما يقبل إلا يعني بتأويل، وفي الحقوق الناس ما يقبل لأنها تحمل على نقد البلد، أي عقود أو إقرارات في بلد تحمل على العرف، فالعرف يقتضي أنها بنقد البلد. نعم. قال: مسألة الضمير إذا تعقب الجمل المعطوفة، وأما الضمير فذكر طائفة من أصحابنا أنه يعود إلى جميع ما تقدم، كقولك أدخل بني هاشم ثم بني عبد المطلب ثم سائر قريش وأكرمهم. إذا كان صالحا طبعا، إذا كان الضمير صالحا للجميع يعود إلى الجميع، وإن كان وإن لم يكن صالحا للجميع فيعود على ما يصلح له. نعم. قال: مسألتنا الاستثناء في من الإثبات نفي ومن النفي إثبات. هذه مسألة كبيرة ومهمة. نعم، قاعدة كبيرة ومهمة ويترتب عليها فقه كثير. نعم. قال: ومن مسائل الاستثناء الاستثناء من الإثبات نفي، كقولك ما قام القوم إلا زيدا فإنه يكون نفيا للقيام عن زيد بالاتفاق، كما قاله الإمام في المعالم وصاحب الحاصل وغيرهما، وإن اختلف الناس في مدارك ذلك. ليس بصحيح هذا، الحنفية يقولون يعني زيد مسكوت عنه، يعني هو نفي لقيام القوم إلا زيد، أما زيد فليس إثباتا لقيامه، إذا كان يقصد هذا قال فإنه يكون نفيا للقيام عن زيد، لا عن غير زيد، زيدوها ويصبح الكلام سليما. ما قام القوم، لا نفيا للكلام عن زيد، نعم نفيا للكلام عن زيد هنا، ما قام القوم إلا زيدا، فما لها تأويل. المذهب الحنفي يقولون زيد هنا مسكوت عنه، لكن هو نفي للكلام عن للقيام عن غير زيد، عن غير زد غير ويكون صحيحا، لكن عن زيد الحنفي يقولون ما نفي. قال: وأما الاستثناء من نحو ما قام أحد إلا زيد فعندنا وعند الجمهور يكون إثباتا لقيام زيد، وقال أبو حنيفة لا يكون إثباتا بل دليلا على إخراجه عن المحكوم عليهم، وحينئذ فلا يلزمه منه الحكم بالقيام. أما من جهة اللفظ فلأنه ليس فيه على هذا التقدير ما يدل على إثباته كما قلنا، وأما من جهة المعنى فلأن الأصل عدمه. قالوا بخلاف الاستثناء من الإثبات فإنه يكون نفيا، لأنه لما كان مسكوتا عنه وكان الأصل هو النفي حكمنا به، فحكموا من جهة أن الأصل عدمه لا من جهة اللفظ. فعلى هذا لا فرق عندهم في دلالة اللفظ بين الاستثناء من النفي والاستثناء من الإثبات، وأن اللفظ لا دلالة له في على إثبات المستثنى ولا نفيه. وعليه يحمل القول الذي حكاه في المسودة وغيره عنهم أن الاستثناء من الإثبات لا يكون نفيا، ومن النفي لا يكون إثباتا. قال: من فروع هذه المسألة إذا قال المقر ما له عندي عشرة إلا واحدة، فإنه يكون مقرا بواحد على أحد الوجهين لنا، لأن الاستثناء من النفي إثبات. قال أبو العباس: وعندي هذا ليس بجيد، وإنما مقصوده أنه ليس له عندي تسعة، وذلك لأنه لو قصد الإثبات لكان قال ما له عندي إلا واحد ككلام العرب، فيفرق بين العدد والعموم. قلت: وقد يوجه أحد الوجهين أنه لا يلزمه شيء في مسألتنا هذه، ليس له عندي عشرة إلا واحدة، أن العشرة إلا واحد لا مدلو أن العشرة إلا واحد مدلولها تسعة. هذه الجملة التي ذكرها هنا كان ينبغي أن يذكر المثال الواضح، الحنفية يخالفون فيه، يعني الحنفية يقول إذا قال ليس له عندي إلا مئة ما يكون اعترف بالمئة، لكن المئة هو يعني لا ينفيها ولا يثبتها في هذا الكلام، فيسأل عنه هل له عندك مئة؟ لو قال لا ليس له عندي مئة نقول هات الإثبات. يقول أقر الرجل، نقول لا ما أقر. بينما الجمهور يقول إذا قال ليس له عندي إلا مئة هذا نفي وإثبات، فالاستثناء عبارة عن جملتين، نفى ما زاد عن المئة وأثبت المئة. الحنفية يقولون لا، نفى ما زاد عن المئة نعم، لكنه لم يثبت المئة، وهذا معنى ما صححناه من النقل عن الرازي مثلا أنه قال فإنه يكون نفيا للقيام عن غير زيد بالاتفاق، وليس فيه إثبات القيام لزيد عند الحنفية، لكن الجمهور يقولون فيه نفي وإثبات، نفي وإثبات. فإذا يعني كان ينبغي أن يذكر المسألة التي ما فيها إشكال حتى لا يشوش. والمثال الأول الذي قاله ما له عندي عشرة إلا واحدة، هو لو قال ما له عندي إلا واحدا كانت هي صورة المسألة تمام، وما حق لأبي العباس مثلا أن يعترض عليه، لكن ابن عباس قال أبو العباس بن تيمية قال هذا العبارة يعني إذا قال ما له عندي عشرة إلا واحدا كأنه قال ليس له عندي تسعة. نعم هذا مقصود، ليس له عندي عشرة إلا واحد، عشرة إلا واحد تساوي كم؟ تسعة. فهذا هو ليس هو صورة المسألة، صورة المسألة أن يقول ليس له عندي إلا واحد أو إلا مئة. أعطنا المثال الثاني. قال: ومن فروع هذه المسألة أيضا إذا حلف الحالف لا يلبس إلا الكتان، فهل الكتان محلوف على لبسه؟ فإذا جلس عريانا حنث بناء على القاعدة الاستثناء من النفي إثبات أو لا يحنث، لأن المقصود أنه يمتنع عن كل شيء إلا الكتان، فإنه لا يمتنع من لبسه، فلا يكون محلوفا عليه. في المسألة قولان، اختار ابن عقيل الثاني. ومن فروعها أيضا إذا قال زوج، واضح البناء هنا، إذا قال والله لا ألبس إلا الكتان، فهل معنى الجملة لا ألبس ما عدا الكتان وألبس الكتان، بحيث إذا لم يلبس وبقي عريانا يحنث؟ هذا هو، نعم على مذهب الجمهور هذا مقتضى القاعدة، نعم نعم، وعلى مقتضى مذهب الحنفية لا ما يحنث. ومع هذا نقل قال في المسألة قولان. نعم ومن فروعها قال ومن فروعها أيضا إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثا أو قال أنت طالق ثلاثا إلا أن تشائي واحدة فشاءت الثلاث أو الواحدة لم تطلق في أحد الوجهين بناء على أن الاستثناء من الإثبات نفي. والوجه الثاني واختاره أبو بكر تطلق في الصورة الأولى ثلاثا وفي الثانية واحدة لأن المتبادر إلى الفهم أن ذلك تخيير بين الواحدة والثلاث. هذا فيه عرف يبدو أنه يعني عرف لغوي أو في طريقة إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا أن تشائي واحدة يعني فتكون واحدة, فهذا يعني السياق يدل على هذا, لكن الصورة هي صورة المسألة الأولى, أما السياق فهو الذي صرفها على القول الوجه الثاني وهو أنها تطلق في الصورة الأولى ثلاثا إذا قال أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثا يعني فإن شئت ثلاثا فهي ثلاث, فإذا قالت شئت فتكون ثلاثا لأنه علق الثلاث على مشيئتها. نعم. قال ومنها ما ذكره صاحب المغني لو قال امرأتي طالق إن كنت أملك إلا مئة إن كنت أملك إلا مئة ولم ينوي شيئا وكان يملك أكثر أو أقل حنث. نعم. تنبيه قد يقول إذا كان يملك أكثر من المئة يحنث, أما إذا كان يملك مئة أو أقل فالتوجه على أنه لا يحنث, لكن هنا قال يحنث كثرة أو أقل أو أقل إذا كانت أكثر أو أقل. نعم. قال تنبيه قد تقدم الاستثناء بإلا في صور منها الطلاق والعتاق وذلك بإلا وأحد أخواتها, والكلام الآن في الاستثناء بالمشيئة وذلك نوعان, أحدهما يكون بصيغة التنجيز كقوله لامرأته أنت طالق إن شاء الله ولعبده أنت حر إن شاء الله. فالمذهب عندنا المنصوص عن أحمد في رواية الجماعة منهم ابن منصور وحنبل والحسن بن ثواب وأبو النضر والأثرم وأبو طالب الوقوع, وقد توقف يعني المذهب أنها تقع لأنه لا يمنعه شيء من الإيقاع, والغالب أن من يقول مثل هذا يعني العرف هو الذي جعلهم يقولون بالوقوع, فما نظروا إلى التعليق إلى أنه تعليق وإنما هو تحقيق, ولهذا قد يقول الإنسان إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا, وقد يقولها بقصد التعليق, فلأجل أنه لا شيء يمنعه لا شيء يمنعه من إيقاع الطلاق في الظاهر قالوا يقع. نعم. قال وقد توقف أحمد أيضا عن الجواب فيها في رواية جماعة منهم عبد الله وصالح وإسحاق بن هاني وأبو الحارث والفضل بن زياد وإسماعيل بن إسحاق. فمن الأصحاب من حكاها هنا رواية أخرى بعدم الوقوع كالقاضي أبي الحسين وصاحب المغني وغيرهما. واختار أبو العباس في هذه المسألة تحقيقا حسنا وتفصيلا بينا, وهو أن الزوج إن أراد بقوله أنت طالق إن شاء الله وقوع الطلاق عليها بهذا التطليق طلقت, لأن هذا كقوله أنت طالق بمشيئة الله وهذا مريد للطلاق قاصد لإيقاعه, فعلمنا أن الله قد شاء وقوع طلاقه بذلك, وليس قوله إن شاء الله تعليقا بل هو توكيد للوقوع وتحقيق له. وإن أراد بقوله إن شاء الله حقيقة التعليق على المشيئة مستقبلة لم يقع به الطلاق. عموما يعني ألفاظ الطلاق مثل ما قال هنا مثل ما نقل هنا عن شيخ الإسلام أنها يعني تكون بحسب نيته. لعلنا ننتقل إلى ما بعد الطرق, هذه الطريقة الأولى طريقة القاضي وطريقة كذا كلها ما لها يعني كبير فائدة. ننتقل إلى القاعدة 63 إذا بطل الخصوص. قال القاعدة 63 قاعدة إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم؟ في ذلك خلاف بين العلماء وينبني على ذلك مسائل, منها إذا نسخ الوجوب فيبقى الجواز. أنها مسائل كلها أصول, المسائل المبنية هي قواعد مستقلة, فأصل القاعدة كلها إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم؟ قال ينبني عليه مسائل: إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز؟ الجواز أعم من الوجوب، فكل واجب جائز. نعم. كيف؟ أي صفحة ذي؟ عندك الصفحة اللي معي 18، وحيث قلنا يجب نطقه، فهل يجب إسماع نفسه وما عذري يعني ترى ولا بد في الاستثناء من نطقه، يعني هذا يعتبر يعني من شرط الاستثناء أن ينطق به أو لا يعتبر، هذه مسألة أيضا يعني فيها يعني كلام طويل للعلماء. قال الإمام أحمد قال إذا كان يعني أو نقل عنه أنه إذا كان مظلوما خائفا فلا يشترط أن ينطق به، يمكن أن يقول أجبره وأقسره على طلاق زوجته وقال طلقها ثلاثا الآن، يقول هي طالق ثلاثا وينوي في نفسه إلا اثنتين مثلا على القول بجواز استثناء الأكثر، أو قال طلق نساءك فيقول هن طوالق وينوي في نفسه كذا إن، أو ينوي تعليقا، ينوي تعليقا على شيء فأجازه للمظلوم. نعم. وأما الأصل فهو وجوب النطق به بحيث يسمع نفسه يقولون، ولا بد من النية، النية لا بد منها، وإنما الكلام في الاستثناء. ثم تكلموا عن متى ينوي، متى النية المعتبرة متى تكون، فقال بعضهم النية المعتبرة تكون عند بداية الكلام، قال آخر بل تكون عند النطق بالمستثنى منه حينما يقول نساؤه طوالق، قبل ما يقول طوالق يكون نوى الاستثناء. وبعضهم توسع في هذا وقالوا الرسول عليه الصلاة والسلام استثنى في أثناء الكلام لما حرم مكة وقال هي حرام كذا لا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها، قال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، قال إلا الإذخر، فقالوا ما دام الرسول يعني استثنى في آخر الكلام وظاهر الواقعة أنه قبل ذلك ما كان يريد أن يستثني فينبغي أن نجيز الاستثناء في هذا، وهذا راجع إلى مسألة تأخير الاستثناء التأخر اليسير التي تكلمنا عنها من قبل. نعم. قال منها إذا نسخ الوجوب فيبقى الجواز، قال صاحب التلخيص هذا هو الأصح عند أصحابنا وحكي عن الحنفية وقاله الإمام فخر الدين والجمهور، ومرادهم يبقى الجواز التخيير بين فعله وتركه، وقال ابن برهان وأبو الطيب والغزالي وجزم به التميمي عن أحمد لا يبقى دليلا على الجواز بل يرجع الأمر إلى ما كان قبل الوجوب من البراءة الأصلية أو الإباحة أو التحريم، وصار الوجوب بالنسخ كأن لم يكن، وحينئذ فيكون الخلاف بين الطائفتين معنويا خلافا لما ادعاه ابن التلمساني. وصورة المسألة أن يقول الشارع نسخت الوجوب أو نسخت التحريم أو نسخت تحريم الترك أو رفعت ذلك، فأما إذا نسخ الوجوب بالتحريم أو قال رفعت جميع ما دل عليه الأمر السابق من جواز الفعل أو امتناع الترك فيثبت التحريم قطعا. قال يعني هذه أشياء مفترضة يعني، والشارع ما يقول نسخت، وإنما يأتي النهي عن الفعل، يعني ما نعهد، ما هو معهود أن هذا منسخت، لكن يأتي بالأمر مثل ما قال كنت قد أمرتكم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذه طريقة النسخ في الكتاب والسنة، تأتي الأمر بعد النهي، فمسألة الأمر بعد النهي تغني عن هذه المسألة أو النهي بعد الأمر. نعم. قال ومنها القراءة الشاذة هل تنزل منزلة الخبر في الاحتجاج أم لا، وفي ذلك مذهبان تقدما. طبعا هذه ليست من فروع المسألة التي نحن فيها، لكن فيه تشابه بينها فألحقها بها، لأن القراءة الشاذة هي ليست قرآنا ولكنها يعني تحتمل القرآن وتحتمل السنة فنزلت عن مرتبة القرآن، هل تبقى يبقى الاحتجاج بها أو لا يبقى؟ يقول هذا مثل ما إذا رفع الوجوب هل يبقى الجواز، يعني تشبيه بينها، فلهذا ألحقها بها. نعم. قال: ومنها إذا ظن دخول وقت صلاة فريضة فأحرم بفرض فبان قبل وقته فلا لا يجزئه عن الفرض جزما، وهل ينعقد نفلا أم لا في المسألة يعني الوالتان. إذا كبر على أنها فريضة والفريضة واجبة ثم تبين له أن الوقت لم يدخل فجعلها نافلة هل يغنيها أو لا؟ قال فيها نظر. نعم، روايتان، والصحيح إن شاء الله أنها تكون نافلة، لأنها يعني الفريضة يجوز قلب النية فيها إلى نافل حتى ولو كانت فريضة حقيقة. ومنها قال: ومنها إذا قلنا إن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح الصلاة فإنه يبطل بخروج وقت الصلاة، فلو نوى بتيممه إقامة فرضين. قال أبو المعالي بن المنبه: إقامة فريضتين. أحسن الله إليك. فلو نوى بتيممه إقامة فريضتين فإن قال أبو المعالي بن المنجى: ففي صحة تيممه وجهان، أحدهما لا يصح أصلا ولا يصلح لفريضة واحدة، الثاني يصلح لفريضة واحدة، وهذا يقرب من الخلاف في المتوضئ إذا نوى بوضوئه إقامة صلاة واحدة دون غيرها، ففي صحة الوضوء وجهان. الوجهان ما يعني وجه ضعيف جدا، ما ينبغي أن يقال هذا. يعني هل إذا توضأ لفريضة كل ما توضأ لازم ينوي أنه للفرائض كلها؟ ما أدري، يعني مبالغة في تحديد النية، ثم نلوم من يقولون إذا جاءوا يصلون نويت أصلي 4 ركعات فرض الظهر متوجهين إلى الكعبة جماعة، من هذا الوسواس الذي أحدثوه لهم. كيف ينوي؟ ينوي الوضوء فقط، ينوي الوضوء الشرعي، وغالبا أنا حينما أتوضأ أنوي أن أصلي صلاة المغرب القريبة، ولا أدري هل أصلي بهذا الوضوء العشاء أو لا، فما يمكن أن يقال إنه لا تصلي به العشاء. فإذا نوى للفرض وهذا هو الصحيح، لكن يعني كثرة التشقيقات والتوليدات للوجوه هي من الإشكالات يعني المذهبية المشكلة الحقيقة. وإلا كيف يكون إذا نوى بوضوئه أن يصلي هذا الفرض أنه هل يصلي به فرضا آخر فيه وجهان؟ هذا أمر غريب. يعني إذا قبل في التيمم، لأن التيمم من شرطه أن دخول الوقت، يمكن يكون هذا يعني صحيح ويقبل هذا، لكن في الوضوء هذا بعيد. نعم. خلاص إذا نوى فرفع الحدث هم ما يختلفون في هذا، لكن يقولون لو نوى صلاة المغرب، هو ما ينوي إلا صلاة المغرب. غالب الناس يقول أتوضأ للمغرب، توضيت لصلاة المغرب أو لا؟ هو يتوضأ ليصلي المغرب، ما يخطر على باله، إلا إذا كان يريدون أن يقول نويت الوضوء لرفع الحدث مثل ما هو ظاهر كلامه الأول. فما جاء الوسواس للناس من والتصريح بهذا إلا من كثرة التشقيق لهذه الأوجه والروايات. يعني يقول لو نوى بتيممه إقامة فريضتين، فظاهره أنه يريد أن يقول نويت إقامة فريضتين. نعم. قال: نعم. ومنها إذا نوى المتيمم رفع الحدث، وقلنا على المذهب التيمم مبيح، ففي صحة تيممه وجهان، لأن يعني هل يجوز تيمم أو لا يجوز؟ لماذا ينوي الرفع والتيمم لا يرفع؟ أصلا هو ينوي أن يصلي بعد هذا التيمم، هو ينوي أنه بعد هذا التيمم يصلي الصلاة، وكونه يعتقد أنه يرفع الحدث أو لا يرفع الحدث هذا أمر فرعي. نعم. قال: ففي صحة تيممه ستة. قال: ومنها لو أحرم بفرض ثم نقله تطوعا هل يبطل أم لا؟ قال القاضي في الجامع الكبير: نخرج المسألة على روايتين، إحداهما يبطل، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية إسحاق بن هانئ في الرجل يقوم في الصلاة فإذا أراد أن يركع ينوي التطوع، فقال إذا فرض الصلاة لم يحولها إلى غيرها فقد منعه من الخروج منها فاقتضى ذلك بطلانها. والثانية لا يبطل، وأصل ذلك ما نص عليه أحمد في رواية الجماعة إذا ذكر أن عليه صلاة وهو في الصلاة والوقت واسع لها يتمها وتكون نافلة ويقضي الفائتة ثم يصلي صلاة الوقت فلم يحكم ببطلان، لكي يعني تكون صلاته مرتبة، هذا مقصوده، لكي تكون صلاته مرتبة، يكون الوقت متسع يصلي الصلاة الفائتة ثم يصلي هذه بعدها طلبا للترتيب. يكفي أظن المسائل هذه، بس إن كان فيه مسألة مرقمة رقم 7 قال ومن المسائل إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم أم لا؟ إذا ظن رب المال أن عليه زكاة فأخرجها ثم بان أنه لا شيء عليه لم يرجع بها على المساكين لوقوعها عليه نفلا. قاله القاضي وذكره أبو البركات محل وفاق. قلت ويتخرج لنا قول آخر بالرجوع من التخريج، هذا هو يعني يتخرج لنا قول آخر بالرجوع من أين خرجها؟ من مسألة ما إذا عجل الزكاة فدفعها إلى الفقير ثم بان المعجل غير زكاة بأن هلك المال فإنه هل يرجع على الفقير أم لا؟ حكى طائفة من الأصحاب وجهين، وحكى القاضي أبو الحسين وغيره روايتين، والمذهب عند القاضي وأبي يعلى وأبي البركات وغيرهما عدم الرجوع هو الصحيح. نعم. قال وعلى عدم الرجوع فلا فرق بين أن يكون الدافع رب المال أو وليه، وسواء كان الدفع إلى الإمام أو إلى الفقير، هذا إذا قبضها الفقير. أما إذا دفعها الرجوع على الفقير هذا أمر بعيد يا أخوان، لكن أحيانا يكون الشخص يأخذ الصدقات من الناس ويوزعها كما هو حال بعض الجمعيات مثلا، فيتوقع أن يأتيه مبلغ من المال فينفق بنية الرجوع. هذه هي المسألة المشكلة اللي ينبغي أنها تذكر، يعني ينفق مثلا يأخذ صدقات من الناس ليبني مساجد فيتوقع أن تأتيه نقود، والآن ما عنده نقود من صدقات الناس، لكن هو عنده حسابه الخاص، فقال نحن الآن عندنا أمر ضروري نأخذ من حسابي وأضعه، وأنا ليس في نيتي أنني أتصدق به وإنما يعني أقرضه لهم. فمثل هذا إن شاء الله أنه جائز ينفق بنية الرجوع، أما كوني يرجع على الفقير ويذهب إليه يقول هات الفلوس اللي أعطيتك، هذا ما ما ما ما, ما أظن أنه يعني سائغ. نعم. قال وعلى يكفي هذا، يكفي المسائل هذه كلها. ننتقل إلى 64، وأيضا هذه من المسائل المهمة في المطلق والمقيد. قال القاعدة 64: قاعدة، المطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه نحو تحرير الرقبة، والمقيد ما تناول معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه نحو تحرير رقبة مؤمنة. إذا تقرر هذا فورد التقييد، يعني لما قال كذا أو كذا، لأن التقييد على مراتب والإطلاق أيضا على مراتب، يعني فقد يكون اللفظ مطلقا من جهة ومقيدا من جهة أخرى، فقوله تعالى مثلا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، هذا مطلق من كل الجهات رقبة، لكن فتحرير رقبة مؤمنة هذا مقيد أو مطلق؟ نقول هذا مقيد من جهة الدين، الرقبة مقيدة من جهة الدين بأن لا بد أن تكون مؤمن، لكن من جهة النوع ذكر أو أنثى هل هي مقيدة؟ مطلقة. من جهة السن مطلقة، من جهة القيمة مطلقة إلى آخره، فيكون اللفظ غالبا مطلقا من جهة مقيدا من جهة، هذا في الغالب. نعم. إذا تقرر هذا فورد مطلق ومقيد، فإن اختلف حكمهما لم يحمل أحدهما على الآخر. قال يعني في موضعين، ورد مطلق في موضع وورد مقيدا في موضع آخر، اللفظ نفسه ورد مرة مطلقا وورد مرة مقيدا. نعم. قال أصحابنا القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب والمقدسي وغيرهم ولم يحكوا فيه خلافا، وصرح بنفي الخلاف الآمدي وتبعه ابن الحاجب. قال إلا في صورة مثل إذا قال اختلف حكمهما، يعني الحكم هنا مختلف عن الحكم هناك، كأن يكون مثلا اليد وردت مرة في حكم في القطع في السرقة ومرة في الوضوء، فالحكم مختلف. لما قال وأيديكم إلى المرافق هذا مقيد، لكن الحكم غسل اليد إلى المرافق. وفي السرقة قال فاقطعوا أيديهما، هذا مطلق ما قيد، لكن الحكم مختلف، فلا يحمل المطلق على المقيد ويقال القطع من المرفق لأنه في آية الوضوء قيدها بالمرفق، نقول الحكم مختلف. نعم. قال مثل إن ظاهرت فأعتق رقبة مع لا تملك رقبة كافرة أو لا تعتقها، فإنه يقيد المطلق بنفي الكافر لامتناع الجمع بينهما. نفي الكفر. نعم. أحسن الله عليك. فإنه يقيد المطلق بنفي الكفر لامتناع الجمع بينهما، وإذا ثبت عدم الحمل فسواء اتفق السبب كالتقييد بالتتابع في الصيام في كفارة الظهار وإطلاق الطعام فيها، أو اختلف كتقييد الطعام بالتتابع في كفارة اليمين وإطلاق الإطعام في كفارة الظهار. ويشكل على اختلاف الحكم واتفاق السبب في عدم الحمل إحدى روايتين عن أحمد، وهي المشهورة المنصورة في المذهب، أنه يحرم وطئ المظاهر منها قبل التكفير بالإطعام. واحتج القاضي في تعليقه لهذه الرواية أنه يحرم وطئ المظاهر منها قبل التكفير بالإطعام، أما إذا كان التكفير بالصيام فلا، هذا مقصود. يعني يقول لماذا يختلف هذا. نعم. قال واحتج القاضي في تعليقه لهذه الرواية بحمل المطلق على المقيد، وهذا مخالف لما قرره من أن اختلاف الحكم مانع من الحمل. وقاس غير واحد الإطعام على العتق والصوم. وفي هذا القياس نظر، لأن شرط القياس اتفاق الحكم، وادعى بعض المتأخرين من أصحابنا اتفاق الحكم لأنها أنواع الواجب لا فرق بينهما إلا الأسماء، وإن لم يختلف حكمهما فإن اتحد سببهما وكان مثبتين، نحو أعتق في الظهار رقبة، ثم قال أعتق في الظهار رقبة مؤمنة من قبل أن يتماس، ما دام أن الله نص على أنه من قبل أن يتماس في الرقبة. نعم. وكان مثبتين، نحو أعتق في الظهار رقبة، ثم قال أعتق في الظهار رقبة مؤمنة، حمل المطلق على المقيد عند الأئمة الأربعة. وذكر أبو البركات إجماعا، وقال الآمدي لا أعرف فيه خلافا. قلت لكن قيل للقاضي في التعليق في خبر ابن عمر رضي الله عنهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المحرم بقطع الخف، وأطلق في خبر ابن عباس رضي الله عنهما فيحمل عليه، فقال إنما يحمل عليه إذا يعني لم عندنا في خبر ابن عمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم المحرم بقطع الخف إذا لم يجد النعلين، فقال فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ثم في خبر ابن عباس قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يقل يقطعهما، فلماذا لم يحمل المطلق على المقيد مع أن الحكم واحد والسبب واحد، يعني اتحد. لا أعرف. قلت لكن قيل للقاضي في التعليق في خبر ابن عمر رضي الله عنهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المحرم بقطع الخف، وأطلق في خبر ابن عباس رضي الله عنهما، فينبغي أن يحمل عليه. ماذا قال؟ فقال إنما يحمل عليه إذا لم يكن تأويله، وتأولنا التقييد على الجواز. قال وعلى أن المرض أن يعني المرض أنه على الجواز وليس على الوجوب. قال وعلى أن المروذي قال احتججت على أبي عبد الله بخبر ابن عمر وقلت فيه زيادة، فقال هذا حديث وذاك حديث، وظاهر هذا أنه لم يحمل المطلق على المقيد. وأجاب أبو الخطاب في الانتصار لا يحمل المطلق على المقيد، نص عليه أحمد في رواية المروذي. قال وإن سلمنا على رواية فإذا لم يمكن التأويل، يعني إنما نحمله إذا لم يمكن التأويل. وهنا هو الوجه الصحيح في هذا، ولعله يذكر، أنا ما أدري ما قرأت الكلام هذا، لكن الوجه الصحيح في هذا الذي جعلهم لا يحملون المطلق على المقيد هنا أنهم قالوا أو لا يخصصون، يعني سواء سميناه من باب التقييد أو التخصيص، أن خبر ابن عباس كان في عرفة أو في يوم عرفة، فهذا حضره جمع غفير من الناس لم يكونوا حاضرين في الميقات في المدينة. قال وليقطعهما أسفل الكعبين، فلما جاء في الجمع الكبير ما قال بالقطع، فقالوا هذا نسخ الأول. فالحنابلة الحجة عندهم النسخ، أو الذين قالوا بهذا سواء الحنابلة وغيرهم قالوا هذا منسوخ، لأنه يعني لا يقال، لأنه لو لا يقال اكتفى بما قاله من التقييد هناك، لأن الذين قال لهم في يوم عرفة جموع غفيرة ما حضروا الحديث الأول ولا عرفوا التقييد، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فدل ذلك على أنه قد رفع، أو أن ذاك مثل ما قال محمول على أنه يجوز أن يقطعه، ولا تظنوا أنه من إتلاف المال وأنه منهي عنه مثل ما فسر سابقا. فالقول هنا بأن الثاني ناسخ للأول هذا وجيه، أما بقية الاعتذارات فيها ضعف. نعم. قال وقيل لأبي الخطاب في الانتصار أيضا في التحالف لاختلاف المتبايعين المراد في التحالف والسلعة قائمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم والسلعة قائمة، فقال لا يحمل المطلق على المقيد على وجه لنا. قال أبو البركات إن كان المقيد آحادا والمطلق متواترا فينبني على المسألة الزيادة هل هي نسخ أم لا، وعلى نسخ المتواتر بالآحاد والمنع قول الحنفية. قلت والأشهر بين الأصوليين أن المقيد بيان، لأن المراد من المطلق كان هو المقيد لا نسخ له، وسواء تقدم المطلق على المقيد أو تأخر عنه. وذهب قوم إلى أنه لو تأخر المقيد عن المطلق كان نسخا له، وإن تقدم عليه كان بيانا. قال أبو البركات وجميع ما ذكرناه هذا في المقيد نطقا، فأما إن كانت دلالة المقيد من حيث المفهوم دون اللفظ، فكذلك أيضا على أصلنا وأصل من يرى دليل الخطاب ويقدم خاصه ويقدم خاصة على العموم. فأما من لا يرى دليل الخطاب ولا الخطاب يعني مفهوم المخالفة الذي سيأتي. قال فأما من لا يرى دليل الخطاب أو لا يخصص العموم به يخصص صحيح. صلى الله عليكم. أو لا يخصص العموم به فيعمل بمقتضى الإطلاق فتدبر ما ذكرناه، فإنه يغلط فيه كثير من الناس، وقد حرره أبو الخطاب تحريرا جيدا نحو ما ذكرنا، إلا أن ما ذكرنا أتم. واختار القاضي في صورة الأمر التقييد بالمفهوم دون النهي كما سيأتي، وإن اتحد سببهما أيضا وكان نهيين نحو لا تعتق مكاتبا كافرا. اختار القاضي في صورة الأمر، يعني إذا كان المقيد والمطلق جاء في سورة أمر يختلف عما إذا كان في سياق نهي، لأن النكرة المطلق نكرة، والنكرة في سياق النفي تعم. نعم. قال نحو لا تعتق مكاتبا، لا تعتق مكاتبا مكافرا، يعني هنا في سياق النهي يختلف عن سياق الأمر. في سياق النهي إذا قال لا تعتق مكاتبا، ثم قال في موضع آخر لا تعتق مكاتبا كافرا، مفهومه أنه يجوز أن تعتق مكاتبا مسلما، يتعارض مفهوم هذا مع منطوق الأول. الأول يقول لا تعتق مكاتبا أبدا، والثاني يقول لا تعتق مكاتبا كافرا، فيفهم منه أنه لا تعتق مكاتبا كافرا ويجوز أن تعتق مكاتبا مسلما، أو أعتق مكاتبا مسلما، أو قال لا تكفر بعتق، لا تكفر بعتق، هذا يعني مطلق أو عام. والثاني قال لا تعتق مكاتبا كافرا، فالقيد الأول يقول دل بالمفهوم، لما قال لا تعتق مكاتبا كافرا فهم منه أنك أعتق مكاتبا مسلما، يجوز أن تعتق مكاتبا مسلما. ففي أثناء النهي في سياق النهي النكرة في سياق النهي تعم، لا تعتق مكاتبا يعني أبدا، لا مسلما ولا كافرا. ثم هناك قال لا تعتق مكاتبا كافرا، يفهم منه أنه يجوز أن تعتق مكاتبا مسلما، فهل هذا المفهوم معمول به أو لا يعمل به؟ هذا يدخل في قاعدة أنه الحكم على بعض أفراد العام بمثل حكم العام، هل يقتضي التخصيص؟ الراجح عندهم أنه لا يقتضي التخصيص، الراجح أنه لا يقتضي التخصيص. حكمت على بعض أفراد العام، فأنت في الأول نهيت عن عتق أي مكاتب، وفي الثاني نهيت عن عتق المكاتب الكافر، فالمكاتب الكافر داخل في أي مكاتب؟ داخل في الأول. فهل الأمر بالعام أو الحكم على العام، الحكم على العام بحكم ثم الحكم على بعض أفراده بنفس الحكم يفهم منه التخصيص؟ الصواب أنه لا يفهم منه التخصيص، لأنه يكون المفهوم هنا ملغى، لكنهم في بعض الأحيان خالفوا هذه القاعدة كما سيأتي ربما في المفاهيم في حديث القلتين ونحوه. نعم. قال أبو الخطاب فمن لا يراه حجة قال صاحب المحرر أو لا يخص العموم به فإنه يعمل بمقتضى الإطلاق، يعمل يعمل فإنه يعمل بمقتضى الإطلاق، أحسن الله إليكم، فإنه يعمل بمقتضى الإطلاق، ومن يراه حجة أو يخص العموم به فإنه يعمل بالمقيد. واختار القاضي في الكفاية يعمل بالمطلق، لأنه لا يخص الشيء بذكر ما تحته، بذكر ما تحته يعني بذكر بعضه أو بذكر ما يدخل فيه. فاللفظ مكاتب هنا عام في المسلم والكافر، ثم جاء النهي عن الكافر، لا نفهم منه أنه يجوز في المسلم، نفس القاعدة التي ذكرناها، إذا يعني قضي على أو حكم على عام ثم حكم على بعض أفراد العام بمثل حكم العام لا يكون هذا تخصيصا، لأن لا يكون تخصيصا إلا بالمفهوم. نعم. قال وذكر الآمدي في الإحكام أنه لا خلاف في العمل بمدلوليهما والجمع بينهما، إذ لا تعذر فيه، هذا لفظه، ومعناه أنه يلزم من نفي المطلق نفي المقيد، فيمكن العمل بهما، فلا يعتق في مثالنا رقبة لا مؤمنة ولا كافرة، بناء على أن ذكر بعض أفراد العموم لا يكون مخصصا. هذه القاعدة، ذكر بعض أفراد العام يعني والحكم عليه بمثل حكم العام لا يكون تخصيصا، نعم. قال: وصرح بذلك أبو الحسين في المعتمد. وحينئذ فلا فرق بين هذا القول وبين قول من قال يعمل بالمطلق كما هو قول القاضي أبي يعلى. وأما قول أبي الحسين البصري أن ذكر بعض أفراد العموم لا يكون مخصصا فيه نظر، لأنه إذا كان ذلك المفرد له مفهوم معتبر فهي مسألة تخصيص العموم بالمفهوم. والمذهب عندنا تخصيص العموم بالمفهوم، كما إذا كان المطلق والمقيد إثباتا، وكان المقيد مفهوما فإنه يقيد المطلق، وقد وافق القاضي عليه. تنبيه هذه أيضا كرر المسألة هنا وقال: الحكم على بعض أفراد العام بمثل حكم العام هل يكون تخصيصا؟ إذا ذكروا القاعدة فيقولون الأكثر يقول إنها ليست بتخصيص. المصنف يقول يعني عندنا يجوز التخصيص به، لأن توجد فروع مثل إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث مع حديث الماء طهور لا ينجسه شيء. يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا يقول معناه أن القلتين فما فوقها لا تتنجس، مفهومة أن ما هو أقل من القلتين يتنجس ولو لم يتغير إذا خلطته نجاسة، هذا مفهومة. لكن يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، هذا عام. فلماذا يعني كونه يقول الماء البالغ قلتين لا يتنجس إلا بالتغير لا يتعارض مع قولنا الماء لا يتنجس إلا بالتغير؟ فهمت المقصود؟ الماء طهور لا الماء قليلا أو كثيرا، هذا معناه الماء عام طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه بنجاسة. نختصرها. الحديث الثاني يقول إذا بلغ الماء قلتين لا يتنجس إلا بالتغير، يقول هذا لا يتعارض مع ذاك. حديث يقول الماء سواء كان قليلا أو كثيرا لا يتنجس إلا بالتغير، وحديث يقول الماء إذا بلغ قلتين لا يتنجس إلا بالتغير. الماء البالغ قلتين هو بعض للماء المطلق، ومع كان المفروض أن يقولوا هنا حكم على بعض أفراد العام بمثل حكم العام أنه لا يتنجس إلا بالتغير، فلا يكون ذلك تخصيصا. لكن الذي حصل أخذوا حديث القلتين وقالوا الحديث يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، معناه يفهم منه هذا مفهوم مخالفة أنه إذا لم يبلغ القلتين يتنجس بالتغير، يتنجس ولو لم يتغير، بالتغير باتفاق ما في كلام، يتنجس ولو لم يتغير. يعني لو وقع فيه نقطة بول وهو أقل من القلتين يتنجس مع أنها لا تغير لونه ولا طعمه ولا ريح. فهذا يقول يعني خالفوا القاعدة التي عليها الأكثر. ولهذا قال المصنف لا، المذهب عندنا أنه إذا كان له مفهوم صحيح فإنه يعمل بالمفهوم. ويبدو أنهم ينظرون إلى المفاهيم من حيث قوتها، إذا كان المفهوم ضعيف الدلالة، مفهوم المخالفة ضعيف الدلالة لا يخصصون به، لأن لو طردنا القاعدة هنا لكان قولنا محمد رسول الله معناه أن بقية الأنبياء ليسوا رسول الله، لكنهم بالإجماع قالوا لا، مفهوم اللقب ما يخصص، وما نقل التخصيص به إلا عن قلة في بعض المواضع. فهذه هي يعني الإشكال في هذه المسألة. نعم، يأتي لها مزيد بيان في المفاهيم. نعم. قال: تنبيه: ذكر غير واحد من الأصوليين أنه إن اتحد الحكم والسبب وكان نهيين من صور المطلق والمقيد والذي يظهر أن ذلك ليس من صور المطلق والمقيد بل هو من صور العام والخاص، لأنه نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي عامة لا مطلقة، والله أعلم. ثم وجدت قد أشار القرافي إلى نحو ما ذكرنا. نعم، هذا أشار إليه القرافي وغيره، أنه المطلق إذا كان في سياق النفي يكون عاما فلا يتقيد بوجوده مقيدا في موضع آخر. نعم. قال: وإن اتحدا حكما واختلفا سببا كالرقبة المؤمنة في القتل والرقبة المطلقة في الظهار. ذكر القاضي أبو يعلى أن ذلك روايتين، إحداهما يحمل المطلق على المقيد. اتحدا حكما واختلفا سببا، اتحدا في الحكم كلاهما عتق. نعم. واختلفا أو عتق في كفارة، واختلفا في السبب، أحدهما سببه القتل والآخر سببه الظهار. نعم. قال: إحداهما يحمل المطلق على المقيد من طريق اللغة، وقاله بعض الشافعية. هو على المقيد بالفتح، يعني يحمل المطلق على المقيد، معناه يفسر المطلق في هذا الموضع بنفس تفسير المقيد، فحيث جاء في موضع تحرير رقبة وهو في الظهار، لا نقول الرقبة هنا يجزي فيها الكافرة، بل نحملها ونفسرها بالرقبة الموجودة في القتل، فنقول لا يجزي إلا رقبة مؤمنة، وهذا هو المذهب. والحنفية يقولون لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة أيضا. نعم. قال: والثانية لا يحمل، وبها قالت الحنفية أكثر الشافعية، واختارها أبو إسحاق بن شاقلة ابن شاقلة وأبو الخطاب وأبو البركات والحلواني، وحكى ابن نصر المالكي في الملخص أن مذهبهم لا يحمل عليه لغة أيضا. فأما حمل المطلق على المقيد بعلة جامعة بينهما فجائز عندنا وعند الشافعية والمالكية. وذكر أبو الخطاب فيه رواية أخرى في الصورة التي قبلها. قال أبو البركات: وليس في كلام أحمد الذي ذكره دليل عليها. نعم، هي تتخرج على تخصيص العموم بالقياس، ولنا رواية يمنعه لأن المطلق هنا كالعام. قال الموردي: من الشافعية عندي أنه يعتبر أغلظ الحكمين، فإن كان حكم المطلق أغلظ حمل على إطلاقه ولم يقيد إلا بدليل، وإن كان العكس فالعكس، لئلا يؤدي إلى إسقاط ما تيقن وجوبه بالاحتمال. تنبيه: حمل المطلق على المقيد بالنسبة إلى الوصف، فكما تقدم من وصف الرقبة بالإيمان في القتل، وأما بالنسبة إلى الأصل أي المحذوف بالكلية كالإطعام مذكور في كفارة الظهار دون كفارة القتل، فظاهر كلام أصحابنا الأصل المحذوف بالكلية، يعني في بعض الكفارات وذكر فيها إطعام بديلا عن العتق، فهل في الكفارات التي ما ذكر فيها الإطعام نستطيع أن نأتي بالإطعام كما في كفارة القتل؟ نعم. قال: فظاهر كلام أصحابنا يحمل المطلق على المقيد في الأصل كما حمل عليه في الوصف، لأنهم حكوا في كفارة القتل في وجوب الإطعام روايتين: الوجوب إلحاقا لكفارة القتل بكفارة الظهار، كما حكوا روايتين في اشتراطه وصف الإيمان في كفارة الظهار، والاشتراط إلحاقا لكفارة الظهار بكفارة القتل. فدل هذا من كلامهم على أن لا فرق في الحمل بين الأصل والوصف. وممن قال بأن لا فرق في الحمل بين الأصل والوصف ابن خيران من الشافعية، ولكن قال الروياني من الشافعية في البحر: المراد بحمل المطلق على المقيد إنما هو في المطلق بالنسبة إلى الوصف دون الأصل. قال: فائدة: إذا كان معنا نصان مقيدان من جنس واجب والسبب مختلف، وهناك نص ثالث مطلق من الجنس فلا خلاف أنه لا يلحق بواحد منهما لغة، وأما إلحاقه بأحدهما قياسا إذا وجدت علة تقتضي الإلحاق به فإنه على الخلاف المذكور في حمل المطلق على المقيد من جهة القياس. أشار إلى ذلك أبو البركات، وذكر القرافي في المسألة في شرح التنقيح، وقال حمل على الأقيس عند الإمام ويبقى على إطلاقه عند الحنفية ومتقدم الشافعية. قال: وما أظن بين الفريقين خلافا، لأن القياس إذا وجد قال به الحنفية والشافعية، فيحمل قولهم يبقى على إطلاقه على إذا لم يوجد قياس أو استوى القياسان. وفيما قاله القرافي نظر، فإن الحنفية قالوا يبقى المطلق على إطلاقه ولا يحمل على القياس، لأن القياس زيادة على النص وهو نسخ، والنسخ لا يجوز بالقياس، والله أعلم. مثال المقيدين المتضادين والمطلق وجنس الجميع واحد، قضاء رمضان ورد مطلقا، وصرح في صوم الظهار بالتتابع وفي المتعة بالتفريق. يعني عندنا ثلاثة صيامات في رمضان ما قيد لا بالتتابع ولا بالتفريق، وفي صوم الظهار قيد بالتتابع، وفي المتعة قيد بالتفريق، صيام المتعة في الحج يعني، فصيامه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. فعلى أيهما نحمل قضاء رمضان؟ هل نحمل على هذا أو ذاك؟ نعم. قال: وأما إذا أطلقت الصورة الواحدة ثم قيدت. إذن هذا متردد بينها، بعضهم يقول نقيسه على أحدهما، وبعضهم يقول لا، هو لا يشبه هذا ولا ذاك، فيبقى على الإطلاق، والإطلاق ينتهي إلى أنه يجوز إيش؟ التفريق، فلا نقول يجب التفريق ولا نقول يجب التتابع، وهو الصواب. أما الصورة الواحدة التي تأتي مرة مطلقة ومرة مقيدة فسيذكر مثالها. قال: وأما إذا أطلقت الصورة الواحدة ثم قيدت تلك الصورة بعينها بقيدين متنافيين كقوله صلى الله عليه وسلم. نعم. كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، فإنه قد ورد في رواية إحداهن بالتراب، رواها الدارقطني. إحداهن هذه مطلقة، واحدة منهن بالتراب، فهذا مطلق. قال: وذكر النووي في المسائل المنثورة أنه حديث ثابت، ولكن ذكر في الخلاصة أن رواية إحداهن لم تثبت، وفي الرواية أولاهن بالتراب رواها مسلم، وفي الأخرى السابعة بالتراب رواها أبو داود، وهو معنى ما رواه مسلم. إذا تعارضت روايات ثلاث، رواية تقول إحداهن، ورواية تقول أولاهن، ورواية تقول أخراهن، فعلى أيهما نحمل؟ هل نبقيه على إطلاقه أو نأخذ برواية أخراهن أو نأخذ برواية أولاهن؟ الأكثر يعني قالوا نرجع إلى المعنى، لما تكون الأخيرة بالتراب يعني يكون، أو السابعة بالتراب يكون أنقى من هذا، وآخرون يقولون لا، ممكن يبقى على إطلاقه. اترك هذا وانتقل إلى فائدة، هذه مهم. فائدة. قال: فائدة. قال طائفة من محققي أصحابنا وغيرهم إن المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات في الإثبات لا في النفي، والله أعلم. المطلق من الأسماء هل يتناول الكامل أو يتناول ما يصدق عليه الاسم؟ هذه أشرنا إليها. ومثله مثلا في الخف، مسح على الخفين، هل الخف الذي يجوز المس عليه هو الخف الكامل أو أقل ما يسمى خفا وإن كان مخرقا وإن كان خفيفا؟ فهذه مسألة خلاف. وهناك يقول من فرق، قال يتناول الكامل من المسميات في الإثبات، وأما في النفي فلأجل أنه يكون عاما يشمل الأدنى والأعلى. نعم. فائدة. قال فائدة: إذا قلنا يحمل المطلق على المقيد إنما محله إذا لم يستلزم تأخر البيان عن وقت الحاجة، فإن استلزمه حمل على إطلاقه. قاله طائفة من محققي أصحابنا: مثال ذلك لما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخفين في بعرفات، وكان معه الخلق العظيم من أهل مكة والبوادي واليمن، ولم يشهدوا خطبته في المدينة، فإنه لا يقيد بما قاله في المدينة، وهو قطع الخفين. أين هذه اللي ذكرنا إليها قبل؟ يقول هنا: قالوا لا يمكن أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، لو كان القطع أسفل من الكعبين واجبا لقاله في عرفة، لأنه قد حضره جمع من الناس. والآخر الذي يقول يجب القطع يقول قد سبق البيان، فيحمل المطلق هنا على المقيد هناك، والبيان قد سبق، لم يتأخر بل تقدم البيان. 65. قال: القاعدة 65: قاعدة: المفهوم على قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فأما مفهوم الموافقة فهو أن يكون المسكوت عنه موافقا في الحكم للمنطوق وأولى منه. مثال ذلك قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وكتأدية ما دون القنطار من قوله يؤديه إليك. وهذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، وما قبله بالأدنى يعني على الأعلى. من الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، من باب أولى إذا كان يؤدي القنطار أن يؤدي ما هو أقل. نعم، وهو حجة بغير خلاف. نعم. قال: وهو حجة الباقي لا ينظر إليه. نعم. قال: وهو حجة ذكره بعضهم إجماعا لتبادل فهم العقلاء إليه، واختلف النقل عن داود، واختلف في دلالاته. بل عن ابن حزم يقول يعني بعدم حجيته، ويقول لو لم يرد في تبجيل الأبوين إلا قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، لما حرمنا الضرب. يعني انظر، يعني طبعا هو يقول موجود يعني، وما معناه أنه يخالفنا في هذا، لكن له أشياء أخرى غريبة بسبب هذا، يعني التفريق بين المتماثلات. نعم. قال: فقال القاضي: والحنفية والمالكية وبعض الشافعية وجماعة من المتكلمين والظاهرية، واختاره ابن عقيل وذكره عن أصحابنا. قال بعض أصحابنا: ونص عليه أحمد في مواضع دلالته لفظية. يعني هل دلالته لفظية أو دلالته قياسية عقلية؟ الأكثر على أنها دلالة لغوية لفظية، دلالة مفهوم الموافقة. وعند الشافعية أنه من باب القياس، يسمونه قياس جلي، ما يترتب على هذا كبير فائدة. مفهوم الخلاف المخالفة أولها مفهوم الصفة. نعم. قال: وقال ابن أبي موسى وأبو الحسن الخرزي. انتقل مفهوم الصفة. قال: القسم الأول مفهوم الصفة، وأما مفهوم المخالفة فهو على أقسام، منها مفهوم الصفة وهو أن يقترن بعام صفة خاصة. أن يقترن بعام صفة خاصة، يعني يكون في عام ثم تتبعه صفة خاصة، فهل نقصر الحكم على ما فيه هذه الصفة؟ مثاله قال: كقوله صلى الله عليه وسلم: في الغنم في سائمتها الزكاة. قال به أحمد ومالك والشافعي وأكثر أصحابهم، وذكره في الروضة عن أكثر المتكلمين. بمعنى أنهم قالوا لا زكاة إلا في السائمة، لأن الرسول قال: في الغنم السائمة زكاة. نعم. قال: ثم مفهومه عند الجميع لا زكاة في معلوفة الغنم لتعلق الحكم بالسوم والغنم، فهما العلة والله أعلم. ولنا وجه واختاره ابن عقيل وقاله بعض الشافعية وذكره القاضي، ظاهر كلام أحمد لا زكاة في معلوفة كل حيوان أعني من الأزواج الثمانية، بناء على أن السوم العلة. وهل يعتبر البحث كما يعارضه؟ قال: في التمهيد وغيره. عما يعارضه؟ نعم. أحسن الله إليك. عندك كما صوابه عما. نعم. قال: وهل يعتبر البحث عما يعارضه؟ قال في التمهيد وغيره هو كالعموم. وزعم الآمدي أنه لا يعتبر عند من قال به ولم يقل بمفهوم الصفة أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من المتكلمين وجماعة من المالكية وابن داود وابن سريج والقفال وابن الباقلاني وأبو المعالي الجويني والغزالي والشاشي وأكثر المعتزلة والإمام فخر الدين في المحصول والمنتخب وأبو الحسن التميمي من أصحابنا والآمدي. وقال أيضا في الاتصال يعني لم يقولوا بمفهوم الصفة ولا بغيرها من المفاهيم على اعتبار أنها مسكوت عنه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.